أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وتوفيقًا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا اللهم بما علمتنا، واغفر لنا زلاتنا وخطايانا، وتب علينا ووالدينا ومشايخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا ابتدأنا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في القاعدة الثانية من القواعد السبع التي وضعها التدمرية لمناقشة المبطلين في باب الصفات وإقرار الحق فيه. وهذه القاعدة بينا في اللقاء السابق أنها تتكلم في صورة تقريرهم لمنهجهم من جهة الألفاظ التي يستعملونها لتبرير اعتقاداتهم. وقد قلنا أنهم يستعملون ألفاظا مجملة ليست حقا خالصا ولا باطلا خالصا، تشتمل على حق وباطل، فيمررون ما فيها من باطل بما تشتبه به من الحق. وبهذه الطريقة يقررون اعتقاداتهم لأنفسهم وفي مخاطبة المتلقين عنهم، لأن تقرير باطلهم مباشرة على هيئته وصورته التي هو عليها في ذات الأمر لا يمكنهم، لأنه لا تستسيغه فطرة ولا يقبله عقل ولا يناسبه لفظ إلا أن يستعملوا هذه الألفاظ. وقد تكلم الشيخ رحمه الله في قضية الألفاظ وبين أن الألفاظ التي يجب الإيمان بها هي الألفاظ الواردة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والألفاظ الواردة في كلام الله ورسوله هي ألفاظ كسائر الألفاظ يكون لها معنيان: الأول مفهومها، مفهوم اللفظ، مفهوم اللفظ حروفه وتركيبه، مفهومه الذي يفسر به، والثاني حقيقته التي يقول إليها خارج الذهن. الأول يحصل في الذهن والثاني يحصل خارج الذهن. فالذي يحصل في الذهن هو الذي ترد عليه المعاني المعلومة عند المخاطبين، أما الحقائق التي يؤول إليها فإنها غير معلومة لأنها موجودة في الخارج، قائمة بالرب سبحانه وتعالى خارج الذهن، والرب لم يرى ولم يموت ولم يرى سبحانه وتعالى إلا يوم القيامة يراه المؤمنون، وإذا رأوه لا يحيطون به، لا يدركون، لا يحيطون به علما، لا يدركونه، لا يدركون حقائق صفاته سبحانه وتعالى. فالحقائق هذه مجهولة، يقطع الطمع في العلم بها. أما الألفاظ فهي تجري على المعاني المعلومة مع العلم بالقدر المشترك والقدر المميز بين من تقع عليهم هذه الألفاظ. هذا تقرر. وقد بين رحمه الله أن ضرب مثالا لطريقتهم في استعمال الألفاظ، فذكر مثالين يقرأ الآن الأخ الكريم وننظر ما ورد فيهما من كلام الشيخ. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام: أعلى الله منزلته في عليين وجزاه عنا أفضل ما جزى المحسنين. فلو خلقتني قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد من جهة نفس العرش ونفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد من جهة مخلوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات نفس الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والربوبية والعلو إليه ونحو ذلك. هذا اللفظ الأول من الألفاظ التي ضرب الشيخ المثل بها لفظ الجهة، ثم ذكر بعد ذلك لفظ التحيز. والجهة والحيز متلازمان في الوجود، متلازمان في الوجود، فكل متحيز يتحيز في جهة، وكل من كان في جهة فهو في حيز. وإنما كان متلازمان في الوجود لأنهما محل حصول الأشياء وحركتها، إلا أن الحيز هو مكان الشيء من حيث حصوله وحركته في الشيء، أما الجهة فهي مكان الشيء من حيث أنه يقصد إليه فيه ويشار إليه فيه. هذا هو الفرق بين الحيز والجهة. الجهة مكان الشيء من حيث أنه يقصد إليه فيه، يذهب إليه فيه أو يشار إليه فيه أو يتوجه إليه فيه. والحيز مكان الشيء من حيث حصوله وحركته فيه في المكان. فمن حيث حصول وجود الشيء وحركته في المكان هذا الحيز، ومن حيث أنه يقصد في المكان الذي هو فيه ويشار إليه فيه فهذا هو إيش؟ الجهة. فهما متلازمان في الوجود، وكل منهما مقصد الإشارة الحسية، مقصد الإشارة الحسية. فإذا أشرت إلى شيء فقد أشرت إليه، إلى مكانه الذي هو فيه جهة وفيه حركة ووجود. فهو مقصد الأمران الاثنين، كل واحد منهما الجهة والحيز مقصد الإشارة الحسية. ولذلك فما يكون مختصا بجهة فهو مختص بحيز، فالأمران متلازمان. والله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه استوى على عرشه، وأنه عالم على مخلوقاته، وأنه فوقهم، وأنهم يعرجون إليه، تعرج إليه الملائكة. وهذا هذه الألفاظ الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلو والاستواء والفوقية والعروج ونحوها، تدل على أن الله عز وجل في جهة العلو، مكانه سبحانه وتعالى الذي يتوجه إليه فيه هو العلو، هو العلو. فهذه جهته سبحانه وتعالى، هذا هو مكانه. ولذلك لما اختص سبحانه وتعالى بمكان ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الأيمية، السؤال عن المكان، سأل الجارية كما في الحديث في حديث مسلم المشهور المعروف: أين الله؟ الأيمية التي هي المكان وهي الجهة. فالله عز وجل في جهة من خلقه هي فوقهم، على العرش مستوٍ عليه عالٍ على العرش، والعرش فوق المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، ولذلك إذا قصدوه توجهوا إليه في العلو ويعرجون إليه سبحانه وتعالى. فهذه هي الجهة التي فيها الرب سبحانه وتعالى. هؤلاء يطلقون لفظ الجهة ويقصدون به ما كان متحيزا في مكان يشار إليه، فيطلقون لفظ الجهة على نوعين من المرادات: إما خارج العالم فيشار إليه خارجه ويكون خارج العالم ويتوجه إليه خارج العالم، أو داخل العالم فيه هو في العالم، ولذلك منهم من يصرح بهذا الداخل فيقول هو في كل مكان لا يخرج منه مكان، أي أنه داخل العالم. فقد يريدون أنه خارج العالم وقد يريدون أنه داخل العالم، ويعلقون بلفظ الجهة النفي والإثبات، فينفون ويثبتون. إذا أرادوا بالجهة خارج العالم نحوا أن يكون الله في جهة، وإذا أرادوا بالجهة داخل العالم أثبتوا أنه في جهة. ومعلوم أن الله بائن عن خلقه، بائن عن خلقه، هو عال عليهم، فهذه جهته وهو خارج العالم بهذا الاعتبار، وهذه جهته. وعند ذلك فنفي الجهة بهذا المعنى باطل وإثباتها هو الحق. أما أن يكون الرب داخل العالم حالا فيه منحازا فيه فإن هذا باطل وإثباته باطل ونفيه حق. هذه حقائق الأمر. فهم يطلقون الجهة، لكن لماذا يقولون الجهة ونحو ذلك؟ هم يقولون بالجهة والتحيز لغرض معين يصرفون إليه النظر والفكر والاعتقاد. يقولون الجهة والتحيز من خصائص الأجسام، فالأجسام هي التي تتحيز تمتد في حيز، وتحوزها الأحياز فتكون في جهة من غيرها، هذا من خصائص الأجسام. والأجسام حادثة، ودليل حدوثها اتصافها بالصفات، والرب سبحانه وتعالى لا يكون جسما ولا حادثا، ولذلك لا يتصف بالصفات، فلا تتعلق بوجوده جهة، فلا يكون في جهة، لأن الجهة مختصة بالأجسام، هي من خصائص الأجسام. لا يكون في جهة ولا متحيزا إلا جسم، ولا يكون جسما إلا حادثا، والأجسام متماثلة في أحكام الحدوث، والرب سبحانه وتعالى ليس بحادث، ولذلك فإنهم لا يقولون بأن الله في جهة. لهذا لماذا كانت الأجسام متحيزة؟ لماذا كانت حادثة؟ لأنها تتصف بالصفات، فاتصافها بالصفات دليل حدوثها. هذا هو أساس الباطل الذي منهم انطلقوا. وحقيقة الأمر في ذاته أن كل موجود يتصف بالصفات، كل موجود خارج الذهن متصف بصفات تخصه هو عليها، يكون عليها، لا يكون إلا عليها، قائمة به صفات تخصه، كل من يكون خارج العالم كذلك. ثم كل متصف بالصفات فصفاته تخصه وتليق به ويعود حكمها عليه لا على غيره. هذه حقائق الأمور كما هي. أما من لا يتعلق به، من لا تتعلق به جهة يكون فيها من غيره خارج الذهن ولا يتعلق به وصف يقوم به، فهي المعاني العامة الموجودة في الذهن التي لا محل لها في الخارج، هي في الذهن. وهم بجميع تقريراتهم إنما يعودون على الرب بمعنى عام كلي موجود في الذهن لا يمكن تحصيله خارج الذهن. والمعاني لا تكون ربا يعبد، ولا لا تكون ربا يخلق ويفعل، ولا إلها يعبد. ولذلك لا بد من إثبات وجود في الخارج، ولا وجود يثبت في خارج الذهن إلا لقائم بنفسه منحاز عن غيره، قائمة به صفاته، هو في جهة من غيره. ثم كل قائم بذاته هو في جهة من غيره فإنه يكون على هيئة تليق به وتناسب حقيقته. هذا هو الأمر في ذاته. والرب سبحانه وتعالى موجود حقيقة، وجودا حقيقيا خارج الذهن، لأنه رب يفعل ولا فعل للمعاني العامة، فلا بد أن تكون له حقيقة في الخارج، لا بد أن تكون له حقيقة في الخارج يعود عليها ما تعرفه عنه من صفات وجود وغيره. لكنهم لا يقولون ليس هو بجسم الحاج، ومعنى ليس بجسم يعني لا تقوم به صفة. فلفظ الجهة يطلقونه ويريدون به هذه هذين المعنيين، إما أنه خارج العالم فهذا ينفونه فيقولون ليس الله في جهة، ويقصدون أنه ليس عال على خلقه باهنا منهم، أو يقولون به يقولون أنه داخل العالم فيقولون هو في جهة، يثبتون وجوده، يعني يثبتون لفظ الجهة أنه داخل العالم لا يخلو منه مكان. وإذا كان داخل العالم وإذا كان لا يخلو منه مكان فهو بهذا منحاز. هم قالوا بالحيز وقالوا في بالجهة، هذه جهة وهذا حيز، ولذلك هذا قول يعني لا صورة له تقوم في الذهن، لا صورة له تقوم في الذهن، لا النفي ولا الإثبات. الجهة لازمة لوجود الرب، ما دام موجودا فهو جهة، فهو في جهة، ما دام موجودا فهو في جهة. وقد أقرت الفطر أنه في جهة العلو تتوجه إليه فيها، وأخبره مكانه وأنه قد استوى على العرش سبحانه وتعالى. ومن لوازم الاستواء، من لوازم الاستواء وجود المستوي والمستوى عليه بائنين بعضهما من بعض، هذا من اللوازم، من لوازم المعنى، من لوازم معنى الاستواء، من لوازم معنى الاستواء العامة الموجودة في الذهن. وهذا لازم بين، هذا لازم بين، لأن اللوازم اللازم يا إخوان نوعان، بين وغير بين. البين هو الذي لا يحتاج إلى دليل، اللازم البين هو ما لزم فيه الشيء من غير حاجة إلى دليل، كلزوم الحرارة من النار، هذا لا يحتاج إلى دليل، إذا ذكرت النار لزم من ذلك الحرارة. وهناك لازم غير بين، وهو محتاج إلى دليل، كنجوم الحدوث والعالم، العالم حادث، الدليل على أنه حادث أنه مخلوق، وكل مخلوق حادث، فهذا لازم يحتاج إلى دليل، العالم حادث، ما الدليل؟ الدليل أنه مخلوق وكل مخلوق حادث، فلزوم الحدوث من العالم هذا احتاج إلى دليل، ولذلك يقسمونه إلى يسمونه لازم غير بين، لازم غير بين. ومباينة الله عز وجل لخلقه بأن يكون في جهة مباينة الله لخلقه بأن يكون في جهة منهم، هذه ثابتة بالنوعين، باللازم البين وغير البين. أما باللازم البين فهي ثابتة من لفظ الاستواء، من صفة الاستواء، لأن الاستواء يلزم منه مباينة المستوي على المستوى عليه يلزم. فلا معنى يقوم في الذهن، لا معنى يقوم في الذهن لاستواء شيء على شيء إلا بفهم أن المستوي بائن عن المستوى عليه. هذا أمر لازم لا يحتاج إلى دليل، ذكره يقتضيه المعنى المفهوم في الذهن. ولذلك فالاستواء يقتضي، يلزم منه أن يكون المستوي في جهة من المستوى عليه دائما عنه، فهذا لازم بين عقلي واضح لا دليل عليه. وهو لازم أيضا من الجهة من النوع الثاني، وهو اللازم غير البين الذي يحتاج إلى دليل. ولا ووجود الله في جهة من خلقه في النوع الثاني اللازم غير البين لازم من صفته سبحانه وتعالى الخالق، لازم من خلقه الخلق. والدليل أن الأمر يقتضي إما أنه خلق الخلق في نفسه، وهذا باطل لأنه ليس محلا أعظم وأجل من أن يكون محلا لمخلوقاته، أو خلق الخلق بائنا عنه ثم إما دخل فيه وهذا باطل لا يكون، أو أدخله فيه وهذا باطل لا يكون، أو جعله بائنا عنه وهذا هو الذي يصح. فصار خلقه الخلق، صار خلقه الخلق يلزم منه المباينة لازمة من خلقه الخلق بهذا الدليل، لازمة من خلقه الخلق بهذا الدليل. فمباينة الله بخلقه من لوازم وجوده على اللازم البين وعلى اللازم إيش؟ وعلى اللازم غير البين، على ما لا يحتاج إلى دليل، وعلى ما يحتاج إلى دليل، على جميع أنواع اللوازم. بينونة الله عن خلقه، مباينته لخلقه سبحانه وتعالى لازمة من وجوده، لازمة من وجوده سبحانه وتعالى. وإذا كان مباينا لهم فإنه منهم في جهة، ولا بد في جهة ولا بد. فالجهة لازمة من صفتي الاستواء والخلق، ومن صفة الوجود قبلهما، من صفة الوجود قبلهما لازمة. مباينته لغيره سبحانه وتعالى لازمة من وجوده. لكن هؤلاء يعني لما قامت في عقائدهم أن الجهة من خصائص الأجسام، أن الجهة من خصائص الأجسام، منعوا أن يكون الرب سبحانه وتعالى في جهة، وقالوا لا يتحيز في جهته. فقولهم بالجهة يشتمل على حق وباطل، ثم ينبغي التفصيل فيه ماذا تريد، ثم ينظر بعد ذلك بعد استفصاله عن مراده إلى الحكم الذي ألزمه لللفظ. إن نفاه وكان المراد حقا في نفسه أبطلنا حكمه وقبلنا مراده، وإن أثبته وكان مراده باطلا في نفسه رددنا مراده وأرجعنا الحكم إلى أصله. فإذا قال الله في جهة وأراد بهذه الجهة خلقه داخل العالم، قلنا إثباتك هذا باطل، والله عز وجل ليس في جهة بهذا الاعتبار. وإن قال الله ليس بجهة وأراد بالجهة كونه خارج العالم بائنا عن خلقه، فنقول الله في جهة بهذا الاعتبار ونفيك باطل. ولذلك فإنه هذا نموذج، هذا مثال على الألفاظ المجملة واشتمالها على الحق والباطل وتداولها بين الحق والباطل في الإثبات والنفي، وبهذا هم يقررون عقائدهم فيلبسون على الناس ويلبسون على أنفسهم. نعم. قال الشيخ: وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق ما يكون للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. نعم، هذا قرر به الشيخ لزوم الجهة لوجود الخالق، أن الوجود يلزم منه الجهة، تلزم منه الجهة أن يكون الموجود في جهة من غيره، ومعنى في جهة من غيره يعني مباينا له، يعني مباينا له، فالوجود لازم من المباينة والجهة لازمة من الوجود. قرر هذا، قال: وقد علم أنه ما ثم، ما ثم، ثم هذه اسم يشار به إلى المكان البعيد وتضاف إليها التاء، وقال ثبت ليشار بها إلى المكان القريب، بمعنى هنالك على البعيد وهنا على القريب، فثم يعني هنالك وثمت يعني هنا، ما ثم، فإذا هي إشارة إلى مكان، ما ثم يعني ليس هنالك، إشارة إلى مكان، إشارة إلى المكان البعيد، ما ثم موجود. وهذا كلام منضبط وصحيح وتركيبه واضح الصحة، لأن الموجود لا يكون إلا في مكان، فهو لا يكون إلا في مكان، ولذلك يتوجه التعبير عنه بثمة وبثمة، لأنه لا يكون موجودا إلا في مكان. الموجودات التي يعلمها الإنسان في الجملة إما معاني تعقل لا تحصل في الخارج، وهي الكليات الذهنية المطلقة، المجربات والمتواترات والضرورات العقلية والفطرية، هذه معاني عامة موجودة في الذهن لا تحصل في الخارج، أو حقائق موجودة خارج الذهن تعلم بالذهن وتحصل في الخارج، فهذا نوعان ما يعلمه الإنسان وما يوجد، إما معلومات، إما معاني عامة موجودة في الذهن لا حقائق لها في الخارج، مثلا الإنسانية معنى عام لا حقيقة له خارج الذهن، لا يوجد خارج الذهن شيء قائم بذاته متصفا بالصفات متميزا عن غيره يقال هذا الإنسانية ويشار إليه، فهو معنى عام موجود في الذهن، أو شيئا خارج الذهن وهو بقية الأشياء التي تحصل في الذهن، الموجودات كل موجود خارج الذهن، والرب سبحانه وتعالى موجود خارج الذهن لأنه رب خلق ويفعل ويعبد يتوجه إليه بالعبادة، والمعاني لا يتعلق بها خلق وإيجاد وفعل ولا يتوجه إليها من الموجودات عمل وقصد بعمل، المعاني موجودة في الذهن مطلقة في الذهن، إذن فكونه موجود يعني في مكان. قال: وقد علم أنه ما ثم موجود، يعني في العالم في الوجود في الكون في الوجود، ما ثم موجود في الوجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوقات، لماذا؟ لأنه لا يكون من ذاته شيء في مخلوقاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، على التقرير الذي تقدم قبل قليل في اللازم في اللوازم. إذن فالوجود يلزم منه المباينة، وجود الرب سبحانه وتعالى يلزم منه المباينة، مباينته لمخلوقاته، مباينته لمخلوقاته، فهو بائن لمخلوقاته، وإذا كان بائنا فهو في جهة. وقد قرر الفطرة التي خلقها الله عز وجل أنه في جهة العلو، وأخبر عن نفسه أنه في جهة العلو، وحد مكانا وهو أنه فوق عرشه مستوي عليه. نعم. قال الشيخ: فيقال لمن أهدى بها أتريد بكيف أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات، أن تريد بالجهة ما وراء العالم، فلا ريب أن الله فوق العالم لا يوجد فيها مخلوقات. نعم، لأنه وراء العالم، هذا تعبير هم يعبرون به. وراء العالم يعني من خارج حيز العالم، أنه بائن عن العالم، منفصل عنه، هو وراءه، بمعنى أنه منفصل عنه، بائنا عنه. نعم، الله عز وجل كذلك بائن عن خلقه. نعم. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. نعم، كما بينا أن الحكم مبني قبول، حكم قبول النفر أو رده مبني على معرفة المقصد الذي يقصده، فيحكم على مقصده بالقبول أو الرد، ثم يحكم على حكمه على مقصده بالبطلان أو الصحيح. فإن أراد بالجهة أنه خارج العالم قبلنا هذا المعنى، هذا معنى صحيح، ثم ننظر لحكمه هو ماذا تقول في هذا، إن نفاه قلنا نفيك باطل مردود، وإن أراد بالجهة أنه داخل العالم قلنا هذا معنى باطل غير مقبول، ثم ننظر في حكمه، إن قال هو في جهة بهذا الاعتبار قلنا هذه دعوة باطلة. لكن حقيقة الأمر أن مقصودهم الأقصى من هذه الألفاظ ونحوها، هم إنما يقررون بها أن الله ليس بجسم. ثم الجسم، الجسم هو المتصف بالصفات. طيب، ولماذا الله لا يتصف بالصفات؟ لأن الاتصاف بالصفات من خصائص الأجسام، والأجسام حادثة متماثلة، والله ليس بحادث ولا يماثله غيره، إذن لا تقوم به صفة، وإذا كان لا تقوم به صفة فلا يوصف، لا يعود عليه بما هو من خصائص الأجسام، وهو الجهة والتحيز. قلنا إذا كان لا تقوم به صفة فقد جعلتموه معنى عاما، والمعنى العام لا يصح أن يكون إلها يعبد ولا ربا يخلق، تعلقت عقائدكم بغير موجود، بمعنى عام في الذهن، هذا أولا. ثانيا، أنتم أثبتموه موجودا، وما تقولوه في الوجود يلزمكم في غيره من إيش؟ من الصفات. فإذا أثبتتم أنه موجود فلا موجود إلا بصفاته، وما تحكمون به على صفة الوجود يلزمكم في بقية الصفات، وهذا لازم لهم، لا ينفكون عنه ولا ينفعهم نفي الجهة والتحيز والتلاعب بهذه الألفاظ، لا ينفعهم شيئا. حقيقة الأمر أن الرب موجود، إن أنكرتم هذا أنتم تتكلمون عن غير رب، عن غير إله، فلا إله ولا رب، والمخلوقات يعني تكون بلا خالق، وهذا باطل، أنتم تقررون بطلانه. وإن قلتم موجود فيلزم وجوده الاتصاف بالصفات، لأنه لا موجود إلا متصفا بصفاته، هذه حقيقة الأمر. أما هذه التلاعب بالألفاظ فنقول له من الأساس إذا قام نفى الجهة أو نفى الحيز نقول له هو موجود أو غير موجود، فإذا قال موجود قلنا فوجوده يلزم منه أن يكون بصفات وأن يكون بائنا عن غير وجود بائنا عن وجود غيره. وغير هذا المعنى إنما يعود على المعاني التي في الذهن. إن قال لا هو موجود قائم بنفسه خارج الذهن لكننا لا نفهم لا نستطيع أن ندرك صفاته ولا نتصورها ولا عندنا أدنى حد مما نستطيع به إدراك صفاته قلنا له هو وصف نفسه. هذا كلام صحيح لا تدرك صفاته ولا تستطيع أن تتصورها لكن قد وصف نفسه على لسان رسوله. أتؤمن أن الرسول رسول من عنده يخبر عنه وأن الكلام الذي قاله هو كلام الله؟ تؤمن بهذا؟ إن قال نعم قلنا هذا كلامه هو أخبر عن نفسه أن له يد وأنه استوى وأنه على وأنه له رجل وأن له وجه وغير ذلك وأخبر عن نفسه بذلك. فقل فيما أخبر به عن نفسه من هذه الصفات ما تقوله في الوجود. قل تثبته موجودا من غير أن أتصور معنى هذا الوجود، لا أستطيع أن أتصور حقيقة هذا الوجود ولا كيف هو. كذلك قل أن له يدا كما أخبره عن نفسه، لا أنت ولا أنا ولا هو أخبر عن نفسه بهذه الصفات، فلماذا تكذبه وتكذب رسوله وتشغل الخلق عن ربهم، تردهم عن معرفة ربهم، تبغضهم إلى ربهم وتجهل ربهم إليهم. الله تعرف على إلى خلقه بصفاته فلماذا تجهل الخلق بربه؟ هذه حقيقة الأمر. أما استخدام هذه الألفاظ فهو من قبيل التلاعب لتقرير، هو تلاعب إن قصدوا التلاعب أو لم يقصدوه هو تلاعب في الحقيقة على الحق، تلاعب على الحق وتناقض في الاعتقاد. كيف تعتقده موجودا ثم تعود عليه بنفي بما يقتضي نفي الوجود من أصله وتجعله كالمعاني العامة التي لا تتحقق خارج الذهن، لا تتحصل خارج الذهن، لا تكون خارج الذهن. نعم. قال شيخ الإسلام وكذلك لفظ المتميز وهو الذي أن الله يكوز المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والارض، وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقبض الله الارض ويقبض السماوات ويقبض السماوات بيمينه، ثم يقول انا الملك أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر وإنه ليبكوها كما يبكو الصبيان بالكرم. وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأرض السبع وما فيهن في يد الرحمن كتاب خلدات في يد أحدكم. نعم، سبق بينا معنى الحيز عند المتكلمين وقلنا أنه يطلق عندهم على معنيين، إما الشيء الممتد في الفراغ أو الباطل الحاوي المتصل بظاهر المحمي تذكرون عن الكلام. فهذا هو الحيز عندهم، وقد قلنا أنه على المعنيين يقصدون يعني الحيز بالمعنى الأول أنه يكون تحيط به الأحياء فلا يكون إلا بحيث تحوزه الأحياز، أو أن يكون يعني محيطا هو بالأحياز. فهذا هو معنى التحيز عندهم. فإذا قال الله في حيز أو ليس الله في حيز يقول ماذا تريد في الحيز؟ إن أردت أن الله تحوزه المخلوقات فيكون في حيز داخلها وهي تحيط به، هذا المعنى الله أجل وأعظم منه. وقد ورد في صفاته التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ما يلزم منه نفي هذا الحيز وإبطاله. قال الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا يدل على أن الله بائن عن خلقه، وأنه سبحانه وتعالى محيط بخلقه، يقبض المخلوقات، السماوات والأرض يقبضها بيده سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر على هذا بهذا على منبره صلى الله عليه وسلم، وحقق معنى الصفة كما في حديث مسلم، حديث ابن عمر عند مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يقبض السماوات، يقبض أن الأرض يقبضها والسماوات بيمينه، وأشار بيديه صلى الله عليه وسلم اليمنى واليسرى، يقبض كفيهما بعض على بعض ويشير صلى الله عليه وسلم بحركة شديدة، حتى قال ابن عمر كما في الصحيح: كنت أنظر إلى أسفل المنبر خشية أن يسقط برسول الله من شدة. وهذا تحقيق للصفة. هذا يعني أن الرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون في حيز بحيث أن مخلوقاته تحيط به وهو في حيز منهم وهم من حوله يحيطون به. هذا معنى باطل، هذا المعنى باطل غير صحيح. فإذا كنت تقصده فهو منفي غير صحيح، لا يصح، معنى باطل. وهذا المعنى في الحيز هو المعنى الذي قال في الجهة أنه فين، داخل ولا خارج؟ داخل العالم، داخل العالم. هذا هو المعنى الذي قصده لما يقول أن لما يقصد بالجهة أنه داخل العالم، يكون معنى الحيز أنه تحوزه الأحياء، لأنه قلنا أن الحيز والجهة إيش؟ متلازمة. فإذا قال جهته داخل العالم فمعناه أن العالم يحوزه، لأن الجهة والحيز متلازمان. نعم، كما بينا قبل قليل. قال الشيخ: وكذلك لفظ المتحيز إن أرادوا به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر وأجل من ذلك، أكبر وأجل من ذلك، فهو سبحانه وتعالى أعظم من المخلوقات جل وعلا. إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض، والكرسي عند قدميه وهو على العرش، والكرسي عند قدميه سبحان ربي وبحمده، وما الكرسي في العرش الذي عليه على الرحمن إلا كحلقة في فلاة، وما السماوات والأرضين في الكرسي إلا كحلقة في فلاة. إذا كان ذلك كذلك فعلى أي وجه وعلى أي صورة، على أي معنى يمكن، على أي معنى في الذهن ممكن أن تحوزه الأحياز؟ يعني تصور هذا المعنى، المخلوقات كلها السماوات والأرضين ليست في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، والكرسي ليس في العرش الذي على عليه الرب إلا كحلقة في فلاة. إذا كان ذلك كذلك فكيف تحوزه، كيف ممكن ذهنا تصور أن تحوزه الأحياز؟ هذا لا يكون ذهنا. هذا واحد، هذا أولا مما يمنع معنى التحيز، أن الرب أعظم وأجل وأكبر سبحانه وتعالى من مخلوقاته على على على على وجه لا ينكر معه أن تحوزه. الأمر الثاني أن مخلوقاته جميعا في قبضته يوم القيامة، يقبضها بيمينه سبحانه وتعالى، هي قبضة بيمينه. وكما قال ابن عباس في الأثر المروي عنه وقد صح عنه: ما السماوات والأرضين في قبضة الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، كخردلة شيء بسيط في يد أحدكم. إذا كان ذلك كذلك الله يقبض السماوات والأرضين كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فإن معنى أن الله في حيز يعني تحوز به الأحياز، تحوز به مخلوقاته، تحيط به، معنى باطل موجود، ولا حاجة إلى يعني عظيم فكر لإبطال هذا المعنى. قال وفي حديث قال قال وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في مسلم وغيره يقبض الله الأرض ويقبض السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملك الأرض. وفي حديث آخر وإنه ليجحوها كما يجحو الصبيان بالكرة, يجحوها يعني يديرها, هذا هو الدحو, يديرها. ولكن هذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس فالسماوات السبع والأرضون السبع ما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم, هذا موقوف على ابن عباس صح عنه موقوفا رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وإن قال به أنه منفاز عن المخلوقات أي مبين لها منفصل عنها ليس حالة بينا, هذا هو المعنى الثاني للحيز, أنه في حيز عن المخلوقات, في حيز عنهم لا في حيز فيهم, في حيز عنهم منحاز عنهم مباين لهم, هذا المعنى معنى الحق, معنى الحق. لماذا؟ لماذا كان حقا؟ فنقول أنه مباين منحاز عن مخلوقاته, مع أن تقرير هذا بهذه الألفاظ لم يرد في كتاب ولا سنة أنه منحاز عن خلقه, أنه مباين من خلقه لم يرد, لكن هو من لوازم معاني الصفات الواردة, من لوازم معاني الوجود, من لوازم معاني الاستواء, من لوازم معاني الخلق كما تقدم قبل قليل. كما تقدم قبل قليل قلنا أن اللازم نوعين, لازم بين ولازم غير بين, وعلى النوعين يلزم من صفات الرب سبحانه وتعالى مباينته لخلقه, على اللازم البين وهذا يظهر من صفة الاستواء ومن صفة الفوق ومن صفة العروج ونحنها يلزم منها, لأن العروج لا يكون إلا لمباين والاستواء لا يكون إلا مع مباينة بين المستوي والمستوى عليه, والفوقية لا تكون إلا مع مباينة بين ما هو فوق وما أسفل منه, وهذا لازم في العقل بين لا يحتاج إلى دليل. وأيضا والوجود كذلك, فإن الموجود يعني لا يكون إلا في جهة من غيره منحازا عنهم منفصلا عنهم, أو على النوع الثاني من اللازم وهو غير البين الذي يحتاج إلى دليل, وهو لزوم مباينته من صفة خلقه كما بينا. نعم. قال الشيخ أو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه باين من خلقه. نعم, فوق سماواته على عرشه, هذه ألفاظ الكتاب والسنة ورد في كلام الله ورسوله لفظ الفوقية ووصف الله بها وأنه على عرشه, هذا وارد. أما بائن من خلقه فهذه لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله, وقد صحت عن السلف, عن عدد كبير من السلف كابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأضرابهم من الكبار من أئمة العلم من التابعين ومن أتباع التابعين كالإمام أحمد والبخاري وغيرهم, ومن تبع الأتباع من أئمة الإسلام أئمة العلم والدين, أجمعوا على هذه اللفظة بائن من خلقه, وهي من اللوازم كما قلنا. تذكرون في اللقاء السابق تكلمنا عن موضوع اللوازم, أن موضوعها هو قلنا نذكركم قلنا أن كل صفة يلزم منها نوعين من اللوازم, لازم يلزم من الصفة ذاتها من معناها, يلزم من المعنى, وهذا اللازم الذي يلزم المعنى لا تثبت الصفة إلا به, نفيه نفي للصفة وإثباته إثبات للصفة. تذكرون الكلام هذا اللي قلناه, هذا النوع يلزم صفات الله عز وجل, يلزم صفات الله لأنه لا معنى للصفة يفهم عليه إلا بها. فمعنى استوى ومعنى فوق ومعنى أنه يعرج إليه ومعنى وجوده أنه موجود ومعنى أنه خلق يلزم منه المبالاة، تلزم منه المبالاة، ولا معنى يستقيم في الذهن للاستواء إلا مع المبالاة. مفهوم اللفظ لا يمكن أن يفهم اللفظ إلا مع فهم المبالاة، فإثبات المبالاة إثبات للاستواء للمعنى لمفهوم اللفظ، ونفيها نفي للاستواء. إثبات المبالاة إثبات لمعنى الوجود، ونفيها نفي لمعنى الوجود. إثبات وهكذا، هذا لازم يلزم من الصفة من حيث معناها، ولازم يلزم من الصفة من حيث قيامها بإيش؟ بالموصوف. لا يلزم من المعنى، يلزم من حيث قيامها بالموصوف. الأول اللازم الأول فين محله؟ في الذهن، محله في الذهن، يحصل في الذهن. والمعنى الثاني يحصل فين؟ في الخارج. وقلنا أن المعنى الثاني ينقسم إلى اسمه ما يلزم من ذات الشيء أحكامه التي تلزم منه، فهذا يلزم الصفة، فأحكام الموجودات في الخارج تلزمها أحكام صفاتها. فإذا كانت ذات الرب ليس كمثلها شيء فيلزم هذا صفاته، كذلك صفاته ليس كمثلها شيء. وإذا كانت ذات المخلوق يلزم منها الفقر والحاجة، فمخلوق فصفاته يلزم منها ذلك. هذه اللوازم التي تلزم الذات من حيث. النوع الثاني وهو اللوازم التي تلزم من قيام الصفة بالموصوف، وهذه لا تعلم ولا تعرف إلا برؤية الموصوف. إذا رؤي علم ما الذي يلزم كما بينا في اللقاء السابق. فصار يلزم صفات الرب سبحانه وتعالى نوعين من اللوازم. الأول ما يلزم من المعنى، من معنى اللفظ، من مفهومه الذي لا يقع إلا عليه، الذي إثباته إثبات للصفة ونفيه نفي للصفة، فهذا يلزم وهو لازم صحيح يقال به. الثاني ما يلزم ذات الرب، أحكام ذات الرب سبحانه وتعالى، فإنها تلزم ما يلزم ذات الرب من حيث جملة الأحكام المجملة، أنه يلزم الصفة من حيث جملة. أما ما يلزم قيام صفته به فهذا لا طريق لنا إليه، لأننا لن نراه، وإذا رأيناه لن نحيط به، فنقطع الطمع عن العلم به كما بينا. إذن الكلام في اللوازم هو في هذا النوع من اللوازم، اللازم الذي يلزم من الصفة ذاتها، من المفهوم، من المعنى. ولذلك قال السلف رحمهم الله باللوازم التي تلزم من الألفاظ، قالوا بائن عن خلقه لأنه يلزم من استوائه ومن فوقيته. قال منهم قالوا بأنه بأن بإثبات الحركة لله لأنها تلزم من حياته، فكل حي متحرك ولا حياة إلا بحركة، لا حياة إلا بحركة، هذا لازم من معنى اللفظ، معنى لفظ الحياة معناه مفهوم، فلا حياة إلا بحركة يلزم، ولذلك قالوا بالحركة. وقالوا بالحد، الحد هو المبايض، قالوا بالحد، وهذا موجود في كلامهم رحمه الله. وقول باللوازم، قول باللوازم التي تصح لازما من صفات الرب سبحانه وتعالى، قالوا بها. وقد قلنا أن منهجهم رحمهم الله في القول باللوازم المقدرة لأصل معنى الصفة أنهم لا يقولونها ابتداء في شرح الاعتقاد، لكن يقولون إن احتاجوا إلى مناقشة المبطل الذي لا يفهم الصفة على معناها الصحيح، فيبينون لها ما يدل على معناها الصحيح الذي يجب الإيمان بها عليه، لأنه هو يقول مثلا ينزل، يقول لك هو الله ينزل، فيوافقك على إثبات لفظ النزول وإضافته إلى الله، لكن يقول ينزل أمره لا ينزل تنزل ذاته، فيأتي صاحب الحق يبين له أن النزول الذي يجب أن تؤمن به هو نزول ذاته هو. هذا هو طريقة السلف رحمهم الله في اللوازم. هناك مسائل يعني هذه قوله يعني كلام أهل العلم هنا يشهد على أمرين، يشهد على إثباتهم لا اللازم، لازم الصفات التي لا يصح معنى الصفات إلا بها، هذا واحد، ويبين معنى قولهم أمروها كما جاءت. نجد في كلام السلف في باب الصفات يقولون أمروها كما جاءت، هذا يبين معنى قولهم أمروها كما جاءت، لأن البعض قال أنه بعض المبطلين قالوا معنى أمروها كما جاءت يعني لا تبحثوا فيها ولا تنظروا فيها ولا تفهموا لها معنى ولا تقبلوا لها معنى، بل أمروها كما جاءت يعني ألفاظا تثنى. قالهم جماعة من المتكلمين قالوا معنى قولهم أمروها كما جاءت يعني على أنها إيش؟ ألفاظا تتلى. لكن كون السلف رحمهم الله يلزمون الألفاظ مفهومها اللازم، فيقولون هنا مثلا بائن عن خلق من خلقه، هذا يدل على أن إمرارهم إياها كما جاءت ما هو إمرار بلا معنى، وإنما إمرار بإيش؟ بمعناها الذي تدل عليه. إذا معنى أمروها كما جاءت يعني على المعنى الذي جاءت عليه مفهوما واضحا جليا، وإن كنا لا نعلم الحقائق فنقول بالمعنى ونسكت عن الحقائق، هذا هو معنى أمروها كما جاءت، يعني أمروها بمعناها الذي دلت عليه المفهوم عندكم ولا تبحثوا في الحقائق، هذا هو معنى أمروها كما جاءت، اسكتوا عن الحقائق لا تتكلموا، أثبتوا المعاني كما هي عليها ولا تحملوها ما لا تحتملون من كلام في الحقائق. الذي يدل على أن مقصودهم رحمهم الله من أمروها كما جاءت هو هذا إثباتهم اللوازم، قولهم بائن من خلقه وهو لفظ لم يرد، قولهم بالحركة وهو لفظ لم يرد، قولهم بالحج وهو لفظ لم يرد. إذن هذا يدل على أن أمروها كما جاءت ليست على إيش؟ على قول من يقول بأن المعنى. إذن هذا قول السلف هذا رحمهم الله يدل على هذين الأمرين، إثبات اللازم الحق الذي تثبت به معنى الصفة الذي في نفيه نفي الصفة إثباته والقول به، وبيان معنى قولهم أمروها كما جاءت. هنا والمقام مقام تعليم وتفهيم، تكلمنا عن اللوازم، بينا ما يلزم من الصفات وأنواعه، مش كذا ولا لا؟ قلنا ما يلزم من الصفة ذاتها من حيث هي، ما يلزم مفهومها، وما يلزم من حيث قيامها بالموصوف، إما من حيث أحكام ذاته أو من حيث قيامها به صفة هيئة وكيفية قيامها به، هذا فهمناه. وقلنا كذلك أن التلازم من حيث ظهوره وخفاؤه ينقسم إلى بين وهو ما لا يحتاج إلى دليل، وغير بين وهو ما يحتاج إلى دليل. وقد قررنا أن الله عز وجل مباين لخلقه على النوعين، على كلا النوعين، مش كذا ولا لا؟ لأنه لوازم بعض صفاته كالاستواء ونحوها تقتضي المباينة بلا دليل، وبعضها يقتضيه بدليل، فإذا بعض صفاته كالخالق تقتضيه بدليل، إذا فهو أيضا إذا علمتم ذلك فأضيفوا حتى تفهموا باب اللوازم هنا الذي نحتاج إليه في باب الأسماء والصفات، تفهمونه من كل وجه، وسيأتي إن شاء الله في الكلام ما نحتاج ما يعني يحيجنا إلى هذا البيان الذي سنذكره الآن. ثمة تقسيم من وجه باعتبار آخر للوازم، اللوازم من حيث اللزوم في الذهن أو في الخارج، خارج الذهن تنقسم إلى ثلاثة أنواع، اللازم ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول لازم يلزم في الذهن والخارج معا، يلزم في الاثنين، يلزم في الذهن والخارج معا، وهذا كلزوم الزوجية للعدد أربعة. يلزم من فهم معنى أربعة فهم الزوجية، والزوجية يعني معناها أنها منقسمة إلى متساويين، هذا هو الزوجية، الزوجية أنها منقسمة إلى متساويين، فالأربعة منقسمة إلى متساويين اثنين واثنين، وكل منقسم إلى متساويين فهو زوج. فإذا قلت لك الأربعة يلزم منها في الذهن إيش؟ الزوجية. وفي الخارج فلا يوجد في الخارج شيء أربعة إلا وهما ينقسمان إلى اسمين متساويين، فصار هذا لزوم في الذهن وفي الخارج، في الذهن وفي الخارج. فهذا نوع من أنواع اللزوم، والمباينة ومباينة الله ومباينة الله لخلقه من هذا النوع، لأنها لازمة للاستواء. لزوم المباينة للاستواء من هذا النوع من اللازم في الذهن والخارج، فإنه يلزم من فهم استواء شيء على شيء في الذهن أنهما متباينان، ولا يكون في الخارج إلا كذلك. صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ فهذا لازم في الذهن والخارج إيش؟ معنى. فيلزم من الاستواء المباينة، يلزم بالاستواء شيء على شيء مباينته إياه في الذهن وإيش؟ والخارج. لا صورة في الذهن لاستواء شيء على شيء إلا مع المباينة، ولا يكون في الخارج إلا كذلك. هذا النوع الأول. النوع الثاني لازم في الذهن دون الخارج، يلزم في الذهن ولكن لا يلزم في الخارج، وهذا كلزوم البصر للعمى. كيف؟ أنت لا يمكن أن تفهم معنى العمى حتى تفهم معنى البصر، مش كذا ولا لا؟ أليس كذلك؟ لأن العمى هو سلب البصر، العمى هو عدم البصر، هو سلب البصر، فحتى تفهم هذا المعنى لا بد أن تفهم معنى إيش؟ البصر. لكن هما متلازمان في الخارج، يعني لو تلازما لما كان ثمة بصير ولا أعمى، الشيء إما بصير أو أعمى، لا تلازم بين البصر والعمى في الخارج، التلازم فين؟ فهمتم؟ هذا لازم فين؟ لازم في الذهن دون الخارج، يلزم في الذهن فقط لكن لا يلزم في الخارج، لا وجه للزومه في الخارج. فالعمى والبصر في الخارج معنيان لا يتلازمان، كل واحد منهم ايش؟ قائم، لكن في الذهن ما تفهم معنى العمى الا بفهم معنى البصر، لان العمى هو سلب البصر، فتتصور البصر وسلبه حتى تفهم العمى. فمفهوم العمى في الذهن هو جزئين، سلب وبصر، فالبصر احد جزئي الفهم، البصر هو احد جزئي الفهم، ولا يمكن ان يفهم العمى الا به. اذن البصر لازم للعمى في الذهن دون الخارج. ومن هذا النوع في باب صفات الله لزوم نفي الصاحبة لنفي الولد، لزوم نفي الصاحبة لنفي الولد. أنت تنفي عن الله عز وجل الولد، ونفيك للولد يلزم منه نفي الصاحبة، يلزم منه نفي الصاحبة في الذهن، نفي الصاحبة في الذهن. ولذلك قال الله عز وجل أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، مستبعد أن تكون له أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. هذا فين؟ هذا في الذهن. لكن في الخارج قد يكون له ولد، قد يكون تكون له صاحبة ولا ولد له. فلا يلزم من نفي الولد نفي الصاحبة في الخارج، قد يكون له صاحبة ولكن لا ولد له. فلا يلزم من نفي الصاحبة من نفي الولد نفي الصاحبة في الخارج، ولكن في الذهن لا يمكن أن تفهم أنه يعني نفي الولد إلا مع نفي الصاحبة. فهذان النوعان اللي هو الأول لازم في الذهن والخارج معا، ولازم في الذهن دون الخارج، يقعان في صفات الله. أما النوع الثالث وهو نعم نعم نعم، لكن قد يكون له ولد من صاحبة، قد يكون له ولد من صاحبة في الخارج، إلا أنه يعني ليست في حال مصاحبته، كأن يكون يعني متوفاة أو مطلقة أو نحو ذلك، فما في ملازمة، ما في ملازمة من الـ الـ الـ الـ في الخارج، ما في ملازمة في الخارج لوجه من الوجوه. الملازمة التامة هي في الذهن، الولد لا يكون إلا من صاحبة ولصاحبة، من صاحبة ومن ولها. أما في الخارج فإنه قد يكون له ولد وإن لم تكن له يعني له صاحبة على وجه من وجوه المفارقة في الوجود. أما في الذهن، في الذهن في المعنى الذهني، في المعنى في الذهن لا يمكن تصور الولد إلا مع الصاحبة، إلا مع الصاحبة، لا يمكن تصور الولد إلا من صاحبته، هذا تصور في الذهن. في الخارج قد يكون له ولد من غير أن تكون معه صاحبة، هذا لازم في الذهن دون أن يكون لازما في الخارج. يعني أنه لا يلزم في الخارج من كل وجه، لكن في الذهن لا معنى يقوم في الذهن للولد، لا معنى يقوم في الذهن للولد إلا بالصاحبة. لكن في الخارج قد يوجد الولد مع عدم وجود الصاحبة، إما لكونها توفيت أو لكونها مفارقة أو نحو ذلك. فلا يلزم من كل وجه، لا يلزم في الوجود، في الوجود من كل وجه، لكنه في الفهم لا يمكن أن يكون إلا إذا كنت تقصد أصل الوجود، أصل وجود الولد لا يكون إلا من صاحبة، فنعم هذا في الخارج، وفي أصل وجوده لا يكون إلا من صاحبة، أصل وجوده لا يكون إلا من صاحبة. نعم لا يمنع، نعم هذا في أصله، في الأصل لا يمنع من أنها من أن الولد منها كان من صاحبة، لم يكن إلا من صاحبة، نعم هذا صحيح. لكن مجمل وجود الولد في الخارج، مجمل وجود الولد في الخارج مجمله في الجملة لا يلزم منه الصاحبة من وجوه، منها أنه قد يكون من غير مثل ما كان عيسى من مريم، وكما كانت حواء من آدم، فهو وجود من غير إيش؟ وجود من غير إيش؟ من غير صاحبة. فيوجد في الذهن وجد في موجود في الخارج ما لم يوجد في الذهن من كونه من غير صاحبة. فهذه حواء من غير صاحبة من آدم، وهذا عيسى من غير زوجية من مريم. وقد يكون الولد في الخارج كذلك، لكن في الذهن لا يكون إلا من صاحبه، مفهوم الولد أي الصاحبة. فإذا نفى الولد نفى معه إيش؟ الصاحبة. ولذلك قال أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، استبعاد، وجه الاستبعاد. الاستبعاد هذا استبعاد عقلي، هنا ما عندنا دليل، ما في دليل، هذا دليل عقلي، هذا دليل عقلي ما هو خبر، هذا استدلال عقلي. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، استدلال عقلي ذهني، لا يكون له ولد وليست له صاحبة، هذا في الذهن، هذا في الذهن، نعم، فليس له ولد. وقد تكون هناك يعني أمثلة أوضح من هذا في غير هذا. الحاصل أن هذان النوعان لازم في الذهن والخارج معا، واللازم في الذهن دون الخارج قد يقعان في صفات الرب سبحانه وتعالى. أما النوع الثالث لازم في الخارج فقط لا يلزم في الذهن، لا يلزم في الذهن ولكنه لازم في الخارج، فهذا كدلالة لفظ الغراب على السواد. ففي الخارج لا يوجد الغراب إلا أسود، فصار الغراب لا يلزم منه السواد في الخارج، لكن ليس هذا بلازم اللفظ في الذهن. لو أن شخصا لم يرى الغراب ولم يعرفه لا يلزم منه إذا قيل له الغراب أن يلزم منه فهم إيش؟ السواد. قد قد يقول أنه طائر أبيض أو طائر أحمر، لا يلزم هذا في الذهن، يلزم فين؟ في الخارج. هذا النوع لا مصير لنا في القول فيه في كلام الله، في صفات الله. لماذا؟ لأننا لم نره، هو موجود في الحقيقة لكننا لم نره، فهذا لا كلام لنا فيه، وهو حقائق الصفات التي يكون تكون عليها، التي حقائق الصفات التي تكون عليها في ذاتها، وحقائق كيفية قيامها بالرب. هذان لا طريق لعلمنا بها، لأنها لا تلزم في الذهن، إنما تلزم في الخارج، لا تلزم في الذهن وإنما تلزم في الخارج. ولكونها تلزم في الخارج فإن العلم بها رهن لإيش؟ لرؤيتها، ونحن لم نرى ولن نرى ولن نحيط إذا رأينا. فإذا لا طريق للعلم، لا طريق للعلم بها. فهذه اللوازم. هؤلاء المتكلمون يتكلمون في أي نوع من أنواعها، من هذه أنواع اللوازم هذه، يلزمون صفات الله أي نوع من أنواع اللوازم الثالث الذي يلزم فيه في الخارج، ويلزمونها صفات من المخلوقين، فيتكلمون في اللوازم على هذا الباب. نقول لهم لا، هذا اللازم لازم باطل، هذا لازم باطل، بل انتبه للوازم الذهنية، قل باللوازم الذهنية التي تعود إلى تحقيق المعنى، قل بها. فإذا أخبر الله أنه استوى فإنها هنا نوعين من اللوازم، لازم يلزم من فهم معنى الاستواء، فإنه يلزم منه أن المستوي مباين عن المستوى عليه، هذا في المعنى. لكن ما يلزم من استواء حقيقة كيفية استواء الله وكيفية حصوله على العرش، هذا يلزم فين؟ في الخارج، لا يلزم في الذهن، يلزم في الخارج لا يلزم في الذهن، لأننا لم نره، لأنه ليس شيئا يفهم إلا برؤيته، ليس شيئا يفهم إلا برؤيته، لا يفهم إلا برؤيته. هم قالوا لا، ليس استقرار. طيب أي استقرار؟ نفي أي استقرار؟ استقرار الرجل على الكرسي، رجعوا حتى يعني حتى لو أن الله، لو فرضنا جدلا أن الله أخبرنا أن استواءه باستقرار، يبقى الاستقرار لازما غير في الخارج، غير إيش؟ معلوم، صحيح ولا لا؟ لكنهم ألزموه استقرار، حتى لما قالوا يلزم استقرار إيش؟ الاستقرار المخلوق. يعني حتى لو سلمنا جدلا أنه يلزم من الاستواء الاستقرار من مفهومه، لكان استقرارا فين؟ في الذهن، لكنهم ألجموه لواجب إيش؟ فهذا هو، فهمتم؟ أظن هذا، أظن هذا التقسيم يوضح موضع الباطل الذي عليه المتكلمون عند الكلام عن الصفات. فإذا علم موضع الباطل عرف وجه بطلانه وعرف مأخذ الحق. هؤلاء مساكين ينظرون إلى اللواجم في الخارج التي لا تعلم إلا برؤيتها، ولا يعلمون من اللواجم في الخارج التي لا ترى إلا برؤيتها إلا لواجم المخلوق، وهذه لا تلزم من المعنى الذي يكون في الذهن، لا تلزم في الذهن، هذه إنما تلزم في الخارج. فيقول فكلامه في اللواجم كله من هذا الباب، فيأتيك ويقول لك لا، لا يوصف الله عز وجل بأنه مستوى، لأن هذا يلزم حاجته وكذا وكذا، من أين جئت بأنه يلزم هذا؟ رأيت هذه لوازم ليست ذهنية، لا تلزم من المعنى، من معنى اللفظ، إنما تلزم في الخارج، وأنت لم ترى الرب في الخارج حتى نحكم بهذا. فلا تلزم المعنى، لا تجعل اللوازم التي تلزم من المعنى تنزلها بمنزلة اللوازم التي تلزم في الخارج. هذه هذا هذه المعاني في باب اللوازم تبين حقيقة الكلام في باب الصفات، تبين حقيقة الكلام في باب الصفات، فإنه يلزم من الصفات لوازم، لوازم حق هي التي تلزم من المعنى، ولذلك قال بها السلف، وهي موضوع الإجماع في العقيدة كما قلت كما بينا. العقيدة ليس لنا فيها مصدر إلا الكتاب والسنة، ثم الإجماع على فهم الخبر، الكتاب ما في الكتاب والسنة على فهم اللفظ، يعني الإجماع على لوازمه التي تدل عليه، التي يقع عليها المعنى ويفهم بها. فهنا وقع الإجماع، الإجماع السنة على. أما اللازم الذي يكون خارج، الذي يلزم من الصفة خارج الذهن في قيامها، كيفية قيامها بالموصوف، فإن هذا ليس هو موضع الكلام. نعم، وبهذا ننتهي من القاعدة الثانية. إذا تقرر في القاعدة الثانية فساد منهجهم في الألفاظ التي يقررون بها اعتقادهم الباطل، فساد المنهج. لما فسد، فسدت العقيدة، لما فسد أصل الاعتقاد، لما فسدت صورة الاعتقاد في كما هي عليه في ذاتها، فسدت طريقة تقريرها. لا يمكن أن يقرر باطل بحق، لا، الحق لا يمكن أن يكون طريقا للباطل، ولذلك لا يمكن أن يجدوا طريقا إلى الباطل إلا باطلا، إلا باطلا من جنسه، فطرق الباطل باطلة، ولذلك ما وجدوا لتقرير باطلهم إلا استعمال الألفاظ المجملة. والآن ابتدأ الآن في القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة، الأولى والثانية في بيان بطلان منهجهم في تقرير المنهج، صورة المنهج وتقريره. القاعدة الثالثة الآن والتي تليها في بيان فساد منهجهم في الرد على المعارض، لأن كل متكلم بتأويل يلزمه الرد على إيش؟ على المعارض لتأويله، والمعارض لتأويل هؤلاء ما هو؟ الكتاب إيش؟ والسنة، خبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه وما في القرآن. فكيف يتعاملون مع النصوص الشرعية المعارضة لتقريراتهم؟ هنا قعد هذه القواعد التالية في بيان فساد منهجهم في تعاملهم مع معارض منهجهم من الكتاب والسنة، تعاملهم مع النصوص، على أي وجه يتعاملون مع النصوص التي تعارض، لأنه مضطر للرد والجواب عن هذا المعارض لأنه معارض لتقديراته، والمعارضة واضحة، فبين القولين تناف وتضاد. أجب عن هذا، يلزمك الجواب عن هذا المعارض. يأتي في الجواب عن هذا المعارض بطرق. الطريقة الأولى هي التي ذكرها في القاعدة الثالثة، وهي ذكر قولهم بالظاهر، قولهم بالظاهر أن النصوص الصفات من الظاهر المحتمل. الظاهر نوع من أنواع الدلالات التي قسم عليها المتكلمون الكلام، وليس هو يعني محتاج إليه في الحقيقة، هو تقسيمهم ليس محتاج، لا حاجة إليه ولا فائدة كبيرة، لا فائدة كبيرة يعني لا فائدة تحصل منه. يقسمون دلالات الكلام إلى نوعين، يقسم المتكلمون دلالات الكلام إلى نوعين. النوع الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا لا غير، وهذا يسمونه بالنص، وحكمه عندهم وجوب القول به، القول بمعناه، ولا يجوز العدول عن معناه إلا بنسخ. هذا النوع الأول من أنواع الكلام عندهم النص، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد. وحملوا عليه قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة في صيام الذي لا يجد الهدي، أنه يصوم سبعة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. قال الله تلك عشرة كاملة، فقوله تلك عشرة كاملة لا يحتمل إلا معنى واحد، وهو عدد العشرة كاملة. وهذا يجب القول به ولا يصار إليه إلا بنسخ. النوع الثاني من أنواع الكلام عندهم ما يحتمل معنيين فأكثر، ما يحتمل لفظه معنيين فأكثر. ثم هو نوعان عندهم، الأول ما يكون أحد الاحتمالين فيه أظهر، وهذا هو الذي يسمونه بالظاهر، وحكم هذا عندهم الظاهر حمله على الاحتمال الأظهر وعدم العدول إلى الاحتمال المرجوح. يسمون الظاهر الاحتمال الأظهر ظاهرا والاحتمال الآخر مرجوحا، وجوب حمله على معناه الظاهر وعدم حمله على المرجوح إلا بدليل، يحمل على المرجوح لكن بدليل يجب. وضربوا عليه مثالا بقول الرجل رأيت أسدا، قالوا قوله رأيت أسدا، الأسد يحتمل الأسد الذي هو الحيوان، يحتمل الأسد الذي هو الرجل الشجاع، قوله رأيت أسدا يحمل على ظاهره وهو الأسد الذي هو الحيوان، هذا هو الاحتمال الأرجح من قوله رأيت أسدا، فيحمل على الحيوان حتى يرد دليل، كأن يقول رأيت أسدا يخطب، فقوله رأيت أسدا يخطب، قوله يخطب دليل، صرف المعنى عن احتمال الراجح إلى احتمال المرجوح. هذا الظاهر. النوع الثاني مما يحتمل معنيين فأكثر هو ما تساوى فيه الاحتمال، ما تساوى فيه الاحتمال بين المعاني، بين المعنيين، المعنيين المعنيان متساويان في الاحتمال، لا يترجح واحد منهما، ليس الكلام ظاهرا في واحد منهما، هذا يسمونه المجمل. وحكمه عندهم التوقف فيه، عدم حمله على مراد حتى يستفسر، حتى يرد استفسار دليل، حتى يرد دليل ويفصل، حتى يرد دليل، حتى يرد دليل ويفصل. وضربوا عليه مثالا في تقريراتهم قول الرجل عدا النصوص على عين زيد، عدم نصوص على عين شيء. قالوا هذا يعني متساوي فيه معاني العين، قد يكونون عدوا على عينه الجارحة الباصرة بأن عوروها، أو أن يكون عدوا على عينه الجارية ماءه، وتعلمون أن الماء الجارية تسمى عينا، غوروها، أو يكون عدوا على عينه يعني ماله ذهبه وفضته، وأنتم تعلمون أن الذهب والفضة يسمى عينا، سرقوها. فالاحتمال متساوي بين المعنى، محتمل أنهم عدوا على عينه الباصرة بأن عوروها، أو على عينه عين مائه بأن غوروها، أو على عين ذهبه وفضته بأن سرقوها. هذا تتوقف فيه حتى تستفسر. فذكروا هذا. ثم قالوا نصوص الصفات من الظاهر الذي يحمل من الظاهر الذي يحمل على معناه الظاهر حتى يرد دليل. طيب، إذا نصوص الصفات عندهم من الظاهر، والظاهر عرفنا معناه عندهم هو المحتمل لمعنيين، إلا أنه أظهر في إيش؟ في أحدهم، وحكمه عندهم حمله على ظاهره حتى يرد دليل، فلا يصرف عنه إلا بدليل، لا يصرف عن معناه الظاهر إلا بدليل. جعلوا نصوص الصفات من الظاهر. طيب، الظاهر في نصوص الصفات ما هو؟ هذا ذكروا فيه يعني لهم فيه كلام نؤجله إن شاء الله في اللقاء القادم، ونفسح المجال الآن لما للأسئلة. جزاكم الله خيرا. يقول كيف نوجه الحديث الذي فيه أن الله وضع أنامله في بطن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن الله وضع أنامله في بطن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجد ذوق أنامله. كيف هل يلزم منه دخوله في شيء من العالم؟ دخوله فيه؟ دخول الله في شيء من العالم؟ لا يلزم، ومعناه على ظاهره. كما تفهم أن الله خلق آدم بيديه، باشر خلقه بيديه، وكما تفهم أنه خلق جنة عدن بيديه، وكما تفهم أنه كتب التوراة بيده عز وجل، وكما تفهم أنه خلق العرش بيده والقلم بيده كما ورد في آثار، هذه أمور كلها باشرها الرب سبحانه وتعالى بيده مباشرة، ولا يلزم من ذلك لوازم تلزم من مباشرة يد الإنسان للشيء يفعله بيده، لأن هذا خصائصه وتلك خصائص الرب. كذلك افهم وضع الرب يد أنامله على نبيه، جسد نبيه صلى الله عليه وسلم، هو من هذا، وهذا ليس بعجيب، هذا ليس بعجيب، وقد سبق مع أبيه آدم، فإن الله عز وجل قد باشر خلق آدم بيده، فما وجه الإشكال في الحديث؟ لا إشكال في الحديث، المعنى واضح. شو اللي بقي؟ بقي أن تفهم الكيفية، على أي صورة وقع هذا؟ هذا لا يمكن أن تفهمه، لأنه ليس موضوع فهم، ولا إن هذه حقائق وليست عقليات، ليست ذهنيات، حقائق، ولا يمكن أن تعلمها لأنك لم ترى ولن ترى، وإذا رأيت لن تدرك. إذن المعنى واضح بين، قاله صلى الله عليه وسلم وأخبر به، وهو رسول من ربه، قوله قول حق نؤمن به، لكن بقيت الحقائق حقائق لا كلام، لأنها ليست موضع الفهم، ليست عقليات تفهم، إنما تعلم بالاطلاع، فلا كلام لك فيها ولا يمكن أن تصور فيها فهما أبدا، لأنها ليست أشياء تفهم وتعقل، هي حقائق ترى لا تعرف إلا لا تعلم إلا بالاطلاع والرؤية. وأنت لم ترى ولن ترى يد الله إطلاقا حتى تموت، وإذا رأيت لم تحيط علما، فلا طريق للعلم لهذه حقائق مجهولة. بقي وجود النبي صلى الله عليه وسلم مرجع أنامره بين جنبي، هذا حقيقته معروفة، كما تجد كما يجد كل واحد منا درج الشيء في نفسه يجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على نحو أعلى وأعظم وأجل. صورته العامة معلومة، صورته العامة معلومة، كيفية وجدان برج اللمس في اليدين، لكن حقيقة ما يجده الإنسان، ما وجده صلى الله عليه وسلم من برج أنامير الرحمن لما جسه، يعني أعظم بكثير. وهذا أنتم معي، وهذا مثل ما نقول في رؤية الرب سبحانه وتعالى، وضرب لها مثل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية القمر، ترونه كما ترون القمر، فالرؤية كالرؤية، ولكن ليس المرئي كالمرئي. فالشعور بالبرد كالشعور بالبرد من كل واحد منا، ولكن ليس أصل الأمر يعني كما هو مشهور بالبرد من من من جس غير الله عز وجل. هذا بالنسبة للمعنى. بقي في السؤال أمر ثالث، وهو أنه هل يلزم من هذا أن مس الله جس الله جسد نبيه بيده حلوله في مخلوقاته، وأن مخلوقاته تحوز به؟ إذا كنت تؤمن أنه لا يلزم من ذات الرب ووجوده أن تحوزه مخلوقاته، فآمن هنا أنه لا تحوزه مخلوقاته، لأن كما قلنا يلزم من الصفة ما يلزم الذات، مش كده ولا لا؟ إذا كنت تعتقد أنه لا يلزم من ذاته حلولها في مخلوقاته، فلا يلزم من إيش؟ من فعله وصفته، وصفة فعله لما باشر بيده الحلول من مخلوقاته. ماذا بقي؟ بقي فهم وقوع هذا مع أن الله عز وجل جسد النبي في مكانه حيث هو بيده، هذا لا يمكن أن تفهمه حتى تعلم حقيقته ما هي، ولا يمكن أن تعلم حقيقته ما هي حتى ترى، ولا يمكن أن تتحقق العلم بالرؤية حتى تحيط، ولا طريق لك إلى ذلك كله. ويجب أن تقول في هذا ما تقوله في النزول: ألا تؤمن أن الله ينزل إلى السماء الدنيا غاية مكانية في ثلث الليل الآخر غاية زمانية؟ تؤمن ولا لا؟ من غير أن تقول أنه تحوزه إيش؟ مخلوقاته. فكذلك جس نبيه من غير أن تحوزه مخلوقاته، ما في إشكال، ما في إشكالات. تقول شيء هذا غير ممكن، غير ممكن في أحكام ما ترى، لكن أن يجس الرب جسد نبيه بيده هذا لا، ليس مما ترى، ولو رأيته لا يمكن أن تحيط بحقيقته، فأحكامه تخصه ولا تجريها على أحكام ما ترى. لكن يعرف أنه يلزم الرب سبحانه وتعالى وجوده أن لا تحيط به مخلوقاته وتحوزه، وأن لا يكون فيها سبحانه وتعالى، وهذا يلزم من صفاته سبحانه وتعالى أيضا. الإشكال في أن ينتخب المرء لقول كهذا لمعنى تعلق في ذهنه من حقيقة يعلمها؟ يقول له لا، ما يعرف حقائق الأشياء، أنه لا يمكن أن يعني يأتي شيء فيقع على جسد الإنسان إلا وقد اخترق المخلوقات فأحاطت به وصار في داخلها. هذه الحقائق التي أنت تراها، أما حقائق الرب سبحانه وتعالى فلا تحوز به، وهو أعظم أجر من أن تحوز به مخلوقاته، ولنعلم حقيقته كيف هي سبحانه وتعالى حتى نعلم كيف ممكن أن يجس نبيه وأن ينزل إلى السماء الدنيا دون أن تحوزه الحرص. لا يمكن أن نعلم، لأننا لا نعلم حقيقته هو سبحانه وتعالى. فأمروها كما جاءت، أمرها كما جاءت. نعم، الرب سبحانه وتعالى يفعل فعل ذلك كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن به كما تؤمن أنه ينزل، كما تؤمن أنه ناول كما في الآثار عن السلف ناول موسى التوراة بيده، كما أنه ناول موسى التوراة بيده مناولة من يده إلى يده، كما تؤمن بهذا تؤمن بهذا أيضا وبغيره مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من غير أن تسلط عليه النظر في الحقائق وكيف هو واللوازم التي تلزم من فهم الصفة تقول بها ومعناها تقول بها، واللوازم التي تلزم من ذات الرب تلزمها صفاته وتثبت وتمرها كما جاءت. نعم. هو رؤية منامية، لكن هو خبر عن فعل، لو كان لا يحصل من الرب سبحانه وتعالى لما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. اعلم أخي الكريم، خذوا قاعدة يا شباب، خذوا قاعدة في باب صفات الله، احفظها بقلبك قبل ورقك. لا يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى إلا ما يقوم به، لا يمكن أن يضيف الرب إلى نفسه، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه شيئا لا يقوم بالرب، لا يمكن أن يقوم بالرب ولا على أي وجه. لا يضيف الرب إلى نفسه إلا ما يقوم به، لا يمكن أن يضيف إليه معنى فقط لأجل الإفهام، وإلا المعنى لا يقوم به لأجل أن تفهم، وإلا المعنى لا يقوم به، أو لأجل مجرد الخبر. لا يضيف إلى نفسه معنى على أي وجه كان خبر إلا وهو يقوم به. فلما أخبر أنه يأتي هرولة، هو لم يهرول، هو لم يهرول، ما أخبر أنه هرول، وليس المراد في الحديث أن الهرولة وقعت منه، بل المراد أنه يبادر بالثواب، ولكن إضافة الهرولة إليه تقتضي أنها تقوم به. لا يضيف إلى نفسه أبدا باطل لا يقوم به أبدا. لا تتصور أن الرب في كلامه والنبي في خبره صلى الله عليه وسلم يمكن أن نضيف إلى ذات الرب معنى باطلا لا يقوم به. ما لا يقوم بالرب لا يضاف إليه مطلقا ولا على أي وجه من الوجوه أبدا، كلما أضافه إليه فهو يقوم به، مجرد إضافته إليه تدل على أنه يقوم به سواء وقع أو لم يقع، إذ كان صفة فعل مثل الهرولة. إذا فهمت هذا افهم هنا أيضا الكلام بصورة عامة، سواء وقع في الحقيقة أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم حلما أخبر أنه يقع أنه يكون من الرب، وضع يده على جسد عبده حتى يجد أنا أمرت أنا منه فهو يقع. هذه واحدة، فهمت أخي؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، هل بخلت عن رؤيا الأنبياء حق؟ فرؤيا الأنبياء وحي وحق. فالكلام الآن نرجع إلى حقيقة الأمر. حقيقة الأمر أنه صلى أنه سبحانه وتعالى يكون منه وضع يده على جسد من شاء من خلقه، ويجد إذا أراد الله ذلك هذا المخلوق برجة أنامله سبحانه وتعالى في نفسه، هذا يقع. وما دام الرب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه وأضافه إلى ربه فهو يقع، فإنه لا يضاف إلى الرب إلا حق، لا يمكن أن يضاف إلى الله شيئا لا يقوم به، كل ما أضيف إليه فهو يقوم به، وكل فعل يضاف إليه فهو بالإضافة إلى أنه يقوم به يصدر منه، لأن الصفات ذاتية وفعلية، الذاتية والفعلية تقوم به، لكن الفعلية يصدر منه، تصدر منه أحاله، أما الذاتية فلازمة، الذاتية لازمة، أما الفعلية فتصدر منه أحاله، ثم أحادها التي تصدر منها صادرة منه سبحانه وتعالى، من فعله هو صادرة عنه، فلا يضاف إليه إلا ما قام به وصدر عنه سبحانه وتعالى، أو يصدر عنه، قام به ويصدر عنه. انتبهتم؟ إن كان فعلا صدر منه فهو قائم به وقد صدر وفعل، أو فعلا لم يصدر فهو قائم به وإلا إيش؟ وإن لم يصدر، ولكن يصدر منه، يكون منه كالهرولة، تكون منه الهرولة، لكن ما ندري هرولة أو لم يهرولة، لم يخبرنا أنه وقع الفعل، لم يخبرنا أن الفعل وقع، ولكنه تقع يقع منه. فإذا وقعت منه الهرولة فعلى أي وجه تكون؟ ها؟ ما يليق بجلاله. فكذلك هنا ما أخبرني الحديث إن وقع منه فعلى أي وجه يقع؟ ها؟ وهذا هو موضع السؤال، كيف يقع؟ هو موضع السؤال، هذا موضع السؤال السؤال. ليش؟ وما قال كيف يقع، بس هو قال يعني هل يلزم من هذا أنه تحوزه، هل يفهم، يقول السؤال هكذا، يقول هل يفهم منه أنه تحوزه، هذه كيفية، هذا تكييف لكيفية الوقوع. وهذا الجواب أنه وضع يده سبحانه وتعالى على جسد نبيه يكون منه يقع، وإذا وقع فإنه لا يلزم منه إيش؟ لا يلزم منه أن تحوزه. وما تفهمه، وما تفهمه من نزوله من غير أن تحوزه مخلوقاته كل ليلة، ونزول عشية عرفة ونحو ذلك من أنواع نزوله الوارد في الآثار، وما يلزم من مناولته، ما من من من مناولته التوراة بيده لعبده ونبيه موسى، وما يلزم من مباشرته خلق مخلوقاته آدم وجنة عدن والقلم والعرش في روايات وكتابته التوراة، ما يلزم من هذا، يلزم من وضعه أنامله على جسد نبيه. نعم، سبحان ربي وبحمده. نعم، الحديث بارك الله فيكم الواردة في رؤية الرب النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام تكاد تكون متواترة لاختلاف طرقها، تواترة معنوية اختلاف طرقها وتعدد طرقها، وهي على كل حال رؤية وبعض طرق هذه الأحاديث صححها أهل العلم فهي صحيحة. ورؤياه صلى الله عليه وسلم ربه في المنام تبع لإيمانه، وكل منا يرى ربه في المنام على صفة إيمانه به، على صفة إيمانه به، لا يراه، لا يرى عين الرب وذات الرب متمثلة في صورة، لا هذا إن أحدكم لن يرى رب لن يموت، إن أحدكم اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، لا في المنام، حتى في المنام لن ترى، لن تكون رؤيتك على الرب عينه ذاته لأنك لن تراه حتى تموت، هكذا جزاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت ترى صورة إيمانك بربك، ترى صورة إيمانك بربك، ترى ربك على الهيئة التي تؤمن بها، على الصورة التي تؤمن بها أنت، فتراه بأحسن هيئة ممكن أن تتصورها، ولكن اعلم أن الله أعظم وأجل من ذلك. فهمت؟ هذه هي رؤيا المنام، رؤيا المنام افهمها. كل منا يرى ربه، حتى لو لم يرد حديث أن النبي رأى ربه ولم يرى ربه في المنام، قد يقع لأحدكم وربما وقع لأحدكم أنه رأى رؤيا رأى فيها ربه في المنام، قد يقع. نعم، لكن اعلم أن الرب لا يتمثل ذاته وعينه لك في المنام، وإنما تراه على الهيئة، على صورة إيمانك به، على أعظم صورة ممكن عندك تصورها للرب، فإذا جاء على أفضل صورة تعتقدها فاعلم أن الرب إيش أعلى وأجل من ذلك. تذكرون يا إخوان، أنتم معي يا شباب، معي في أذهانكم وقلوبكم، تذكرون تكلمنا في بعض دروسنا السابقة في المثل الأعلى، وقلنا أن ابن القيم رحمه الله ضرب تقريرا لصورة قيامه في قلب العبد فقال قدر، لأن المثل الأعلى تقدير بمقيس عليه، تقدير بمقيس عليه، مثل أعلى هناك أدنى وهناك أعلى، فكيف يكون المثل، كيف يقدر المؤمن المثل الأعلى في قلبه؟ قال مثلا في جمال الله عز وجل كيف تقدره؟ قال قدر أجمل عبد في أجمل عبد من بني آدم منذ خلق الله الخلق إلى نهاية، قدر أجمل عبد كيف هي هيئة جماله، ثم فرق هذا الذي قدرته في بني آدم كلهم فصار حظهم كل واحد منهم نفس هذا الجمال، ثم قدر هذا الذي فرقته مجتمعا في واحد كيف يكون جماله، ها؟ شيء فوق ايش التصور، الله جمال الله أعلى من ذلك، ثم قدر هذا الجمال الذي اجتمع تفرق مرة أخرى في بني آدم، في جميع بني آدم أفراده، ثم قدره اجتمع مرة أخرى في واحد كيف يكون، أمر أعظم وأعظم من سابقه، الله أعظم وأجل من ذلك. وقدر حتى تنتهي بك الحياة، وحتى تقصد كل ما خطر ببالك، فالله إيش أجل وأعظم من ذلك. لا بد في المفهومات عندك، لا بد أن تقوم عندك صورة في ذهنك، وفي تقوم عندك صورة تقع عليها، فإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى عرفت فيه صفات الجمال والجلال والعظمة، تقوم عندك صورة لجلاله وعظمته، هي أعظم شيء، كل ما خطر ببالك فالله إيش أعظم وأجل من ذلك، هذا هو المثل الأعلى. ولذلك الله عز وجل حسم الموضوع هنا وقرره، ما تركه سدى، ما تركك تتصور كما تشاء، قال لك وله المثل الأعلى فين، في السماوات والأرض، كل مثل يقع في ذهنك مما في السماوات والأرض للرب أو لصفة من صفاته فالله إيش أعلى وأجل من ذلك. شوف أنت ما أعلى شيء في الوجود لصفة للقوة مثلا، ما أعلى قوة ممكن أن تتصورها، ممكن أن تدركها، قوة الله إيش أعلى ما ترى. قال له وله مثل أعلى في السماوات والأرض. فإذا فهمت هذا نرجع إلى أصل السؤال. إيش أصل السؤال؟ الحديث رأيت ربي على صورة شاب، هذا لا لا لا لا يعني لا غرابة فيه، هو رآه سبحانه صلى الله عليه وسلم وهو لم يرى الرب ذاته عينه، لأنه أخبر أنه لن يراه، فكيف يراه في المنام عينه؟ لا، إنما رأى صورة إيمانه بالرب، الرب الذي صورة الإيمان، رآه في صورة حسنة عبر عنها صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأجل من ذلك. وكل منا قد يقع منه هذا من أسلح لرؤية المنام بغض النظر عن وردت في الحديث ولم ترد. أما وردت في الحديث فقد وردت الحديث عديدا، لها طرق ومخارج، بعضها صحيح وبعضها فيه ضعف، وهي بمجملها توجب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وقد اكتفى أهل العلم بهذه الأحاديث وشرحوها وتكلموا عنها، وتعلمون أن ابن رجب شرح لحديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام. هذه الناحية الثانية معلومة عامة يا أخوان، معلومة عامة تتعلق بهذا. الأحاديث في العقيدة ثلاثة أنواع، أحاديث مجمع على صحتها، تلقتها الأمة بالقبول، فهذا يجب عليك القول بها والأخذ بها. وأحاديث مجمع على بطلانها وضعفها، فهذه يجب عليك منعها ومنع، ولا يجوز لك تعتقد أن النبي قالها، ولا يجوز لك أن تعتقد ما فيها من العلم. النوع الثالث أحاديث موضع اجتهاد، لم تجمع الأمة على صحتها ولا على ضعفها، اختلفت اجتهادات المجتهدين فيها، لأن تعرف أن الحكم على الأحاديث اجتهاد. فهذه إن كنت صاحب اجتهاد في هذا فعليك أن تجتهد حتى تعرف، حتى يتضح لك من اجتهاد حال الحديث، فتقول به إن صح إن أدب اجتهادك إلى صحته، أو لا إلا أدك اجتهادك إلى صحته. وإن لم تكن من أهل الاجتهاد فاستفت قلبك في مجتهد من أهل الاجتهاد يفتيك. شوف من أهل العلم ترتاح لو ويظهر لك وتعلم أن اجتهاده في التصحيح والتضعيف أقوى وأصح، فتتبعه على تصحيحه وتضعيفه. هذا منهج عام في تلقي الأحاديث. نعم. كيف أعد ما المثل الأعلى هو كيفية، المثل الأعلى يعني الصفة التي عليها الرب هي أعلى شيء، هي أعلى شيء. طيب الحد الذي تنتهي إليه هذه الصفة ما هو؟ الذي تقرره أنت، الذي يجب عليك الإيمان به، هي ليس كمثله شيء. هذه هي صورة المثل الأعلى التي يكون عليها الرب سبحانه وتعالى، صفة الرب سبحانه وتعالى وذاته، ليس كمثله شيء، ليس كذاته ذات ولا كصفته صفة في السماوات ولا في الأرض، ليس كذاته ذات مما في السماوات والأرض، وليس كصفته صفة من صفات ما في السماوات والأرض. هذا هو المثل الأعلى، فهو كيفية، هو كيفية لكنها الأعلى في السماوات والأرض، حدها الذي ينتهي إليها، الذي تستطيع أنت أن تفهمه وتؤمن به أنه ليس إيش كمثله. لكن هذا الذي ليس كمثله كيف هو؟ ما تدري لأنك لم ترى، ولم تدري لأنك لم تحيط. فاقطع الطمع فيه، فاقطع الطمع فيه، لكن اعلم أنها كيفية، هي كيفية، وإلا ما كان موجودا في الخارج، وإلا كان كما قال، كما يعتقد يتوهم المتكلمون معنى في الذهن فقط. الله على كيفية، ذاته على كيفية، وصفاته كل منها لها كيفية تخصها وكيفية لقيامها به، هذا أمر ما في كلام. لكن هو لذاته المثل الأعلى، ما هو المثل الأعلى الذي نفهم عليه كيفيته؟ أنه ليس كمثله، كذاته ذاته في السماوات والأرض. ولصفاته كيفية، ولكن لها المثل الأعلى، ما هو؟ أنه ليس كمثلها صفة من صفات الموصوفين. نعم، لا، تكلمنا أيضا في الكيف يا شباب. المسائل اللي نقررها في العلم يجب خلاص تبقى في نفسك وعليها تبني، ما يصلح كل بعد فترة تسأل سؤال يدل على معقل ما تقدم. بينا لما تكلمنا في الدروس الأولى عن قول السلف وأنه يوصف بوصف بلا كيف، قلنا بلا كيف هذا ليس نفيا للكيف بالجملة، ولكن هناك كيف مثبت وكيف منفي. تذكرون الكلام هذا ولا لا؟ التفاصيل هذه ما تذكرونها الأخوان اللي كانوا معنا. قلنا هناك كيف مثبت وكيف منفي، وبينا ما المثبت وما المنفي، تكلمنا عن هذا، فما في مكان خالي. نعم، لصفات الله كيفيات تثبتها. ما الذي تثبته من كيفية صفات الله؟ أنه ليس كمثله شيء، هذا الذي تثبته، هذه الكيفية التي تثبتها معنى عام. لكن الحقيقة كما هي بالتفصيل هذا نقول لك فيه اقطع الطمع. ما هو؟ اعلمه ولا اطلبه، نقول اقطع الطمع عن العلم به، لن تحصله لا بطلب ولا برؤية ولا بشيء، لا بطلب لن تجد من يخبرك، ولا برؤية لن تحيط إذا رأيت. هذا هو الكلام الكثير. المنفي في باب الكيف العلم بكيفية صفات الله والإحاطة. منفي في الكيف أمور، أولا رؤيتها في الدنيا، رؤية الكيفية في الدنيا، والإحاطة بها في الآخرة، ومشابهتها لغيرها مطلقا. هذه الأمور المنفية في الكيف. ثم بعد ذلك نحن رب كيفية. نعم، الصفات ثلاثة أنواع، سمعتم السؤال؟ الصفات ثلاثة أنواع: ذاتي وهو ما لا تقول الذات إلا به، متعلق بذات الله لا تقوم الذات إلا به، وفعلي وهو ما يقوم بالذات ويصدر عنها، مو لا تقوم إلا به، يقوم به ولكن يصدر عنها، قد لا يفعله الرب لكنه يقوم به، مثل ما كان سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق كان خالقا، لكن ما كان منه الخلق إلا لما يشاء لما خلق. هذا الفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية. الذاتية لا يكون إلا بها، لم يكن ولا يكون ولا يزال إلا بها. الفعلية لا يكون ولا يكون إلا قائمة به، لكن لا تصدر عنه إلا متى شاء. في فرق ولا ما في فرق؟ هذا النوع الثاني. بقي النوع الثالث، صفات معنوية وهي قائمة به سبحانه وتعالى، وهي نوعان: نوع معنوي لازم كالحياة، الحياة ليست صفة ذاتية كاليد والوجه، ولا فعلية كالاستواء والخلق، هو معنى قائم بالرب لكن لوازم هذا المعنى قائم تعود عليه غير متعدية، فهو معنوي لازم ذاتي، معنوي ذاتي. وهناك ما هو معنوي متعدي كالعفو، معنوي ذاتي ليس هو صفة ذاتية كاليد، وله صفة فعلية كالاستواء، هو معنى قائما بالذات ومتعدي لا غير لازم للذات بل متعدي، لأن العفو لا يكون منه إلا على غيره. فهمت أخي السائل؟ فالعفو صفة معنوية متعدية. طيب الصفة ومثلها الكلام، صفة الكلام أيضا مثلها معنوي متعدي، لأنه يتعلق ب هو معنى ويتعلق بإيش؟ بمخاطبته نفسه ومخاطبته غيره سبحانه وتعالى وسماع غيره له، فليس لازما، وليس هو فعلي كالاستواء ولا ذاتي كاليد، فهو معنوي ايش؟ متعد، معنوي فعلي ذاتي من حيث نوعه وفعلي من حيث تعلقه بالمشيئة، ذاتي بمعنى يقوم به وتعلقه بالمشيئة بمعنى يصدر عنه. تفهمين الكلام هذا؟ الألفاظ يضبطوها هكذا، يضبطوها. كل صفة فعل قائمة بالذات، لأن بعض الإخوان يفهمون أن صفة الذات قائمة بالذات وصفة الفعل متعلقة بالمشيئة، فما يفهم أن صفة الفعل متعلقة بالذات يعلق بالمشيئة ويسكت. لا، كل صفة قائمة بالذات، لكن الذاتية لا تكون الذات إلا بها، أما الفعلية فهي قائمة به وتكون منه أو لا تكون، كونها تكون أو لا تكون إيش معناه؟ تصدر منه أحادها أو لا تصدر، صدور أحادها منه أو عدم صدوره متعلق بماذا؟ بمشيئته. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا؟ إذا علمت ذلك فاعلم أن العفو صفة معنوية ليست فعلية كالاستواء ولا ذاتية كاليد، صفة معنوية قائمة بذات الله لم يكن إلا بها ولا يكون إلا بها ولا يزال بها سبحانه وتعالى، ولكنها تصدر منه تتعدى منه إلى مخلوقاته بإيش؟ بإيش؟ بمشيئته. نعم. أثابكم الله وعلى سبيلكم. يقول نجد بعض السنة الحديث المحديثا قد تلون بعض الصفات لتوهم معنى لا يليق أو مثلا في المخلوق، فهل يصح لنا أن نقول إن خلافه غير مكرر وليس من جنس خلاف أهل السنة في بعض الفروع العلمية؟ لا، هذا السؤال ما نقبله هكذا حتى تجيب المثال، والكلام على المثال، لكن ما دام السؤال جاء عاما فنجيب عليه على هيئته. يا أخي الكريم، ما من صفة إلا وتؤول لها تأويل، ما في كلام إلا وله تأويل، كل كلام له تأويل يا أخي الكريم، كل كلام مؤول له تأويل، وتأويله نوعان ذكرناهما في هذا اللقاء، في اللقاء السابق والذي قبله، ونحن نكرر كثيرا، يمكن تلاحظون أن نكرر كثيرا، والتكرار مقصود لتثبيت إيش؟ وهو طريقة على كل حال من طرق التعليم، وهو سنة شرعية الله عز وجل كرر في كتابه. كم من المواضع كرر الرب فيها كثير، يعني خذ مثلا قصة آدم، كم مرة كررها الرب في كتابه؟ قصة موسى كم مرة كررها الرب في كتابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة ثلاثة، فالتكرار لا بأس به، بل بالعكس في المواضع المهمة مثل هذه لابد من التكرار لتأكيد إيش المعنى. قلنا أن التأويل الذي يلزم من اللفظ نوعان، أي يقول معنى النوع الأول تأويل اللفظ بما يفسر به اللي هو المفهوم، والنوع الثاني تأويل الحقيقة التي يعود إليها اللفظ. فما من كلام له هذا. من الذي يقول أن الصفات لا تؤول؟ تؤول. لكن المشكلة فين؟ التأويل بدعي ولا شرعي؟ هؤلاء المتكلمون جاءوا بتأويل بدعي. أحدث المتكلمون في التأويل أمران. أولا ألزموه مع ألزموا تأويل النصوص معان بدعية وطريقة بدعية، والطريقة بدعية، طريقة التأويل بدعية. احنا ما عندنا في التأويل في اللغة وفي الشرع إلا نوعان من التأويل، تأويل اللفظ وهذا مرده إلى الفهم المعروف من العربية، وتأويل الحقائق وهذا مرده إلى الحقائق على ما هي عليه ولا تعلم إلا برؤيتها. هذا هؤلاء أحدثوا أمرا آخر سيأتي في القاعدة الخامسة، سيتكلم عنه شيخ الإسلام في القاعدة الخامسة إن شاء الله، بحثنا فيه سيكون في القاعدة الخامسة. أحدثوا في التأويل معنى جديد لا حاجة له ولا فائدة منه في تحليل المعاني، لا فائدة منه في تحليل المعاني. أحدثوه وبنوا عليه تحميل المعاني البدعية للألفاظ الشرعية. فقولك أن قول السائل السلف كانوا يؤولون، نعم نؤولون ولا بد أن نؤول، نعم نؤول صفات الله. أجل كيف نفوض فنقول الله أعلم بمراده، استوى إنما هو ألف سين تاء واو، لكن لا تحمل معنى؟ هذا تفويض. وقد ذكرنا في اللقاء السابق أن أقبح وأشنع أنواع التعطيل هو التفويض، مش كده ولا لا؟ لا نعول. لكن كون التأويل أصبح اصطلاحا على التأويل على طريقة أهل الباطل، هذا لا يمنع أن الحق هو التأويل، لكنه تأويل الحق، وهذا اصطلاح حادث، اصطلاح أهل الباطل حادث. والاصطلاح على أن التأويل إذا أطلق إنما مراد به إطلاق أهل الباطل حادث، والصحيح أن التأويل ليس هذا، ليس من التأويل ولا هو منه حقيقة، أن التأويل ليس هذا ولا هو ولا يسمى تأويلا، لكن اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. اصطلح الناس على أن ما يفعله أهل الباطل المذموم، المذموم الذي يفعله أهل الباطل، الباطل الذي يفعله أهل الباطل يسمى تأويلا، فصار حكمه باطلا واسمه تأويل، ولزم التأويل لفظ التأويل إذا أطلق لزمه حكم الباطل. نقول لا، رد الأمور إلى حقائقها، هذا ليس بتأويل ولا هو بحق. إن أردت التأويل الذي هو تأويل أهل الباطل فكذب على السلف ادعاء أنهم أولوا تأويل أهل الباطل، بل ادعى أن السلف تؤول التأويل الذي عليه أهل الباطل فهو كاذب، إن اعتقده في نفسه فهو فاجر مبطل، وإن توهمه يعني من كلامهم فهو مخطئ وهو على الوجهين كاذب. وكلمة كاذب في اللغة العربية تطلق على معنيين، تطلق على الكذب الذي هو تعمد خلاف الحق، وتطلق على الخطأ الذي لا تعمد له. ومنه قول عائشة كذب ابن عمر، ما قصدت كذب يعني تعمد الكذب وإنما أخطأ. الكذب في اللغة تطلق على مخالفة الشيء على ما هو عليه، إن كانت هذه المخالفة بقصد وإصرار فهذا الذي هو الكذب الأصل، وإن كانت بخطأ فهي كذب. فالذي يعتقد أن السلف يؤولون التأويل الباطل الذي عليه أهل الباطل فهو كاذب، إن اعتقده في نفسه فهو يعني فاسد كاذب متقول على السلف، وإن توهمه فهو مخطئ. نعم، هذا الجواب على هذا السؤال. بقي جئني بمثال مما من تأويل السلف هو عين تأويل المبتدعة حتى نتكلم فيه، أما تقول السلف يؤولون، نعم يؤولون، لكن من يقول أن تأويله هو تأويل المبتدعة فهو مبتدع. نعم. أحسنكم الله. يقول لما تقدموا أخيرا من تفسير المتكلمين في موضوع الضال غير صحيح. كيف؟ ما تقدموا من تفسير المتكلمين للضال والنص، هل هو غير صحيح في العقائد دون الأحكام؟ هو غير، هو لا حاجة له في الأصل، في الأصل لا حاجة له، مو غير صحيح لا حاجة له. لكن أنا بدي أسألك سؤال، متى قامت الحاجة لنقط الحروف وشكلها؟ متى؟ في أي قرن؟ في القرن الثاني، في أواخر القرن الأول، في أواخر القرن الأول ابتدأ الكلام. أبو الأسود البغدادي بتوجيه من الإمام علي كما ورد، ولا ندري عن صحة هذا. المهم في أواخر القرن الإيش؟ الأول الهجري، في أواخر القرن الأول الهجري. طيب، قبل ذلك كانت العرب في الجاهلية وفي الإسلام تكتب بلا نقط ولا شكل، وكانوا يفهمون. طيب، النقط والشكل أحدث في العربية شيء جديد ولا وضحها وبينها؟ وضحها وبينها. أحيانا نحتاج إلى أمور، تقسيمات وأشياء نضعها من باب الشرح والبيان. باب الشرح والبيان يتسع لأكبر مما يتسع به الشيء على ما هو عليه في ذاته. فعند باب، في باب الشرح والبيان يحتمل هذا التقسيم، النص والظاهر والمجمل، نعم على باب الشرح والبيان. لكن لو لم يرد هذا فنحن مستغنين عنه. الكلام في ذاته من حيث هو ليس بحاجة إلى هذا. الذي بحاجة لهذا ليس الكلام، الذي بحاجة لهذا التقسيم ليس الكلام، وإنما الذي لا يفهم إلا به المتعلم والمتلقي، اللي يحتاج حتى يفهم تعطيه إيش؟ هذه التقسيمات حتى يفهم بها. مثل ما نذكر، نقول دائما لطلابنا قضية أقسام التوحيد. تقسيم التوحيد وأقسام التوحيد هي، أنتم معي يا شباب ولا دخلكم الكلل والتعب والانقطاع، انقطاع الحسي والمعنوي؟ نعم. نقول لطلابنا دائما ان اقسام التوحيد ليست، يعني لم يرد فيها نص، ما في كتاب وسنه ذكرت ان التوحيد ثلاثه اقسام هي كذا وكذا وكذا، هي اجتهادات المجتهدين. طيب، اجتهدوها على اي شيء؟ بنوا على النصوص، استقرأوا النصوص واستخرجوا منها الاقسام وقالوا اقسام التوحيد كذا وكذا وكذا. فباب التقسيم للتوحيد باب للتوضيح والبيان. وش الفائدة منه؟ الفائدة منه معرفة حقيقة التوحيد عند من خفيت عليه وأدخل عليه الباطل، وصيانته من الباطل. فالفائدة هو حفظ التوحيد وصيانة، معرفة حد التوحيد وصيانته من الباطل، هذه فائدة التقسيم. وإلا ما كان الخلق محتاجا إليه قبل أن يشركوا، قبل أن يقع الشرك في قوم نوح، ما كانوا يعرفون أن التوحيد ثلاثة أقسام، وأنه ما كانوا يعرفون هذا. التوحيد عبادة الله، إفراد الله بالعبادة، عبادة الله وحده، إفراد الله بالعبادة، خلاص هذا هو التوحيد. لكن لما جاء المشركون وقع الشرك في بني، ففرقوا، قالوا الله وحده رب لا رب سواه، ووحده كامل لا كامل إلا هو، لكن له وسائل يعبدون من دونه يتقرب إليه بهم. فأخرجوا معنى من معاني التوحيد عن وجهه. التوحيد معناه إفراد الرب سبحانه وتعالى بحقوقه، ربوبيته التي هي فعله، وصفاته التي هي ذاته، وأحكام ذلك وهي العبودية التي هي حقه، هذا هو التوحيد. لا يكون إلا كذلك مجتمع الأمور الثلاثة، لا يمكن أن ما يمكن أن ينقسم في حكمه، ما يكون والله الربوبية واجب ولكن والعبودية مستحب، لا لا يمكن أن ينقسم في حقيقته، ما نقول والله الربوبية حقيقة والعبودية أثر وفرع، لا وشيء واحد مجتمع في حكمه، شيء واحد مجتمع في معناه، شيء واحد مجتمع في صورته التي تقع في صورة وقوعه من العبد. ما يمكن أن تكون موحدا من أهل التوحيد حتى تؤمن بأن الله رحمه في ربوبيته وصفاته وفي عبوديته. ولذلك المشركين الذين يقرون للرب بربوبيته وبكماله ولكن يشركون معه هم أهل توحيد؟ هم أهل توحيد؟ لا، ليسوا موحدين، لأنه لا صورة للتوحيد في وقوعه من العبد إلا مجتمعا، فهي معاني واحدة لا تنقسم في ذاته في ما ولا تنقسم في حكمها ولا تنقسم في صورة الصورة الواجبة على العبد أداءها. طيب من فين جاءت القسمة؟ جاءت القسمة لأن الخلق قسموا أبطلوا فرقوا معاني التوحيد بعضها عن بعض المجتمعة، معاني التوحيد المجتمعة على حقيقته وحكمه وصورته فرقوها بعضها من بعض، فأثبتوا شيئا وقالوا به وأشركوا في شيء ففرقوا. لما وقعت التفريق من الخلق جاءت النصوص تعالج هذا التفريق، عشان تعالج هذا التفريق لازم تتكلم عن المعاني مفردة، صح ولا لا؟ كيف تقر يا أخي بأن الرب لا رب سواه ولا كامل سواه ثم تعبد غيره؟ ما يصلح، لا يكون معبودا إلا مستحق، إلا لا يستحق العبادة إلا من كان ربا. فظهر الكلام عن المعاني مميزة، فظهر التقسيم في النصوص. إذا جاء ورد الكلام في المعاني مقسمة في باب إيش؟ في باب الإيضاح والإفهام ورد الباطل ومنع الباطل، مش كذا ولا لا؟ ولذلك فالتقسيمات هذا بابها، التقسيمات هذا بابها، بابها الإيضاح والبيان. فإذا كان المقصود باب الإيضاح والبيان فنعم يستفاد، ليس فقط من تقسيم الكلام إلى مجمل وظاهر ونص، بل من كل حد من جميع تقسيمات المتكلمين يستفاد منها. يا جماعة تونا متكلمين عن أقسام اللازم ولا لا؟ ما قلنا لازم بين ولازم غير بين ولازم من في الخارج ما قلناها؟ هذه تقسيمات المتكلمين، هذه في المنطق، هذه تقسيمات منطقية استفدنا منها في إيش؟ في الفهم، استفيد منها في الفهم. تقسيمات المتكلمين للمجمل والظاهر والنص يستفاد منها، لكن دعوى أن صفات الله من الظاهر دعوى باطلة غير صحيحة. صفات الله ليست من الظاهر، صفات الله من النص وليست من الظاهر، نصوص الصفات من النص وليست من الظاهر، فدعواهم أن نصوص الصفات من الظاهر باطلة. إذن حنا نتكلم عن إيش يا إخوان؟ عن موضع واحد وهو نصوص الصفات. أما نفس التقسيم استفاد منه فيه، يعني القاضي إذا جاءه قالوا يا قاضي الحكم كما قالوا مثالهم عدا عمرو على عين زيد، والقاضي ما يعرف زيد ولا يعرف عمرو، يبي يسأل القاضي يقول عينه ماذا؟ عينه البصرة أم الجارحة؟ يحتاج إلى استفسار. فهنا جئت احتجت هنا في باب القضاء، القاضي الذي يجلس لأقضية الناس وكذا يحتاج هنا في أخبار الناس إلى معرفة هذه الأنواع الثلاثة، فلا يحكم مباشرة بأن عين زيد هي الباصرة فيقول كذا، ها هنا يحتاج المواقع تحتاج إليه. لكن في باب الصفات دعواهم أن نصوص الصفات من الظاهر باطلة، نصوص الصفات على هذا التقسيم الذي ذكروه هي من النص الذي لا يحتمل معناه غيره، وهذا الذي سنبينه في اللقاء القادم إن شاء الله. نعم. صحيح صحيح، لكن كتسميتها اللي تبلورت عليها مجمل وظاهر ونص، وهذا تعريفه وحده كذا كما بينا وحكمه كذا بهذا هذه تحريرات المتأخرين، وإلا المعاني جميع معاني أصول الفقه الصحيحة سبقت في كلام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة، والشافعي أكثر لأنه هو أول من تكلم في الأصول، أول كتابة في الأصول رسالته، الرسالة للشافعي وشيئا من الأم، أول كتابة في الأصول في أصول الفقه للكتابة للشافعي، أول كتابة في أصول الفقه للشافعي، ومنه استفادوا المعاني وأحملوا، ولكن أدخلوا فيها بعض الترتيبات المنطقية والقواعد المنطقية أدخلوها فيها فذكروا فيها. وغالب ما عند وغالب المشتغلين في أصول الفقه هم المتكلمون، غالب يا أخي تأسيس علم اسمه أصول الفقه وترتيبه وكذا حدث بعد الشافعي، الشافعي تكلم عن الأصول عن كلام عام أخذوا من كلامه. يا أخي ليس الشافعي الذي وضع، بل أصول الفقه موجودة في كتاب الله وسنة رسوله، موجودة في كتاب الله وسنة رسوله، هي في كل كلام وفي كلام الله ورسوله من باب أولى، لأنه نزل للبيان فيحتمل كل وجه بيان الحق يحتمله، فهي موجودة في كلام الله وكلام رسوله، لكن الكلام على من إيش نظرها ورتبها هو كذلك. نعم هو كذلك، الصورة التي تبلور عليها في النهاية وصار في أصول الفقه في كتبه يدرس عليه كذا، هذا يعني عند المتكلمين، ولكن المتكلمين يعني ما جاءوا بشيء إلا حق إلا ويحتمله الكلام في ذاته، الكلام في ذاته من حيث هو كلام الرب سبحانه وتعالى وكلام غيره، الكلام من حيث ذاته يحتمله. نعم، ولذلك حمد كما قلت لك الآن نحن نستفيد من تقسيماتهم المنطقية، ذكرنا اللازم هذا تقسيمات منطقية، هذه كلها تقسيمات منطقية، اللازم وأنواعه من حيث كذا هذه في علم المنطق تدرس، لكن أنا استفدنا منها. ها؟ الصفات الفعلية والمعنيين المتعدية هي صح عبارة قديمة النوع حدث الاختلافات فيها ولا ما لا هذا شيء آخر غير هذا، نوع الكلام دلالة الكلام، دلالة الكلام ما يحتمله الكلام، إما نص لا معنى لا يحتمل غيره، أو الألفاظ في ذاتها تحتمل معاني، الألفاظ تحتمل معاني، ثم إذا كانت في تركيب فتحتمل معنى هو الأظهر من المعاني الذي يحتملها اللفظ مفردا، أو تتساوى في التركيب، فهمت؟ عندنا لفظ يدل على معنى أو على أكثر من معنى، ثم إذا ركب على تركيب فهو أظهر في معنى من هذه المعاني، هذا الظاهر، أو يقع في تركيب لم يظهر أحد المعاني، هذا مجمل كلها محتملة، هذا اسمع، هذا أنا أجاوبك على سؤالك، هذا في الدلالات، هذا في أنواع الدلالات. أما قضية أن صفة الفعل قديم نوعها حادثة أحادها، ما له دخل في أنواع الدلالات المجمل والمفصل، اللفظ معنى اللفظ في ذاته، معنى الفعل في ذاته، الفعل في ذاته القائم بالرب يقوم به سبحانه وتعالى أصله ونوعه، ولكن لا يصدر منه إلا بمشيئته، كل فعل هو من صفات الرب فهو وصفه، ليش؟ لأنه قام به، لو لم يقم به لم يكن وصفه، ولكنه ليس لازما لذاته بحيث أنه لا يكون إلا به كصفة الذات، لا يصدر عنه وقد لا يصدر، ليش؟ متعلق بمشيئته، هذا معنى ما له دخل بالنص والمجمل والظاهر، خلاص النص أعطاك الصفة فعلمت أنها صفة فعل انتهينا خلاص، بعد كذا أحكام صفة الفعل إيش؟ مثل ما أقول لك الرجل هذا لفظ، بعد كذا أنت تتكلم الرجل اسم، والاسم هو ما دل على على على ذات من غير دلت على حدث، هذه أشياء أخرى غير الله. نعم سبحان الله. سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله، لأنه لا حاجة في الأصل لهذه المعاني، لأنه كل كلام لا يكون كلاما إلا بقرائن، وقرائنه تدل وتعين مراده، وإذا كان ذلك كذلك ما لا محل ظاهر ولا لمجمل ولا شيء. سيأتي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.